والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم نسألك يا رب العالمين موجبات رحمتك وعزائم ومغفرتك والغنيمة من كل بر، السلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ثم أما بعد أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرحنا الأصول الثلاثة في المرات السابقة، وتحدثنا عن اللي هي الثلاث أسئلة التي لا بد لكل مسلم أن يهتم به، هذه الأسئلة اهتماما جميلا، لأن هذه الأسئلة ثلاثة أسئلة هي دي الأسئلة اللي هنسأل بها في القبور. تعرفنا من ربك وما هو نبيك صلى الله عليه وسلم وما هو دينك. الأسبوع الماضي كنا نتحدث عن دين الإسلام وذكرنا أن للإسلام أركانا. نقول أن الإسلام، نقول إذا تحدثنا بالإسلام ونقول إيمان ونقول إحسان. وأما الإسلام ذكرنا أن له كم ركن؟ خمسة أركان: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وذكرنا أن الإيمان له ستة أركان: الإيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وذكرنا أن الإحسان له ركنا واحدا: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. لو الإنسان طبق هذا الأمر يا جماعة، لو فهم ووعى ايه هو الاسلام وهي اركان الاسلام اللي لازم يطبقها حتى يكون مسلما حقا، وهي اركان الايمان، لان ممكن يكون الانسان مسلم لكن مفيش عنده ايمان. قالت الاعراب امنا كل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان، لانهم اذا اجتمعوا، وقيل فيهم اذا اجتمعوا ايه حصل فيهم ايه، يعني الاثنين لو جاء مثلا وشير للاسلام يبقى كله مع بعض، لكن لو تفرقه يبقى الإسلام معروف هو إيه، وفي والآية اللي احنا ذكرناها، والإيمان معروف هو إيه، اللي هي الأركان اللي احنا ذكرناها. ولأهمية الركن الذي بعد الشهادة ركن الصلاة، كنا تحدثنا في الأسبوع الماضي عن الصلاة وذكرنا شروط الصلاة وذكرنا أركان الصلاة، لكن هناك أحكام شرعية تتعلق بصلاة المسلم، حتى قيل يمكن أكثر من 1000 حكم شرعي يتعلق بما بمسائل الصلاة. على كل مسلم ومسلمة أن تعرف هذه الأحكام. بداية لما نتعرض إلى صلاة المسلم كما ذكرت لكم، نقول لابد أن نعي أولا المسألة الأولى في هذه الصلاة. المسألة الأولى لما نتحدث في أول مسألة تتعلق بالصلاة، نسأل نتساءل ما حكم الصلاة؟ ما هو حكم الصلاة؟ الناس اللي بيفرطوا في الصلاة، أو الناس اللي بيتركوا الصلاة، أو الناس اللي بتأخر الصلاة عن وقتها، أو الناس التي تؤدي حق الصلاة أو لا تعرف ما هي أركان الصلاة أو شروط الصلاة، نقول ما هو حكم الصلاة، حكمها إيه؟ قيل هناك أمر كده في مسائل تتعلق بحكم الصلاة، مسائل تتعلق بهذه الكلمة لحكم الصلاة، وعلى ذلك دليل. كل مسألة عليها دليل، كل مسألة هنذكرها عليها دليل من كتاب أو من السنة، من الكتاب أو من السنة. لأن لما بتيجي تقولي تتكلمي في مسألة من المسائل ما تجيبيش مسألة من المسائل من غير ما تقولي ما دليلك من الكتاب والسنة حتى يكون علما صحيحا. حكم الصلاة، نقول إجابة هذا السؤال ما حكم الصلاة، ممكن أسألك أقول لك ما هو حكم الصلاة، تقومي تذكري لي هذه المسائل ودليل كل مسألة. يريد تنتبهوا معايا علشان اللي عايز يدخل في المسائل دي نعمل فيها إن شاء الله بإذن الله كده امتحان في هذه المسائل اللي تتعلق بحكم الصلاة. بالصلاة، حكم الصلاة نقول بها مسائل. المسألة الأولى أن الصلاة يجب أن تقام في الوقت الذي كتبه الله. أنفعش يجي واحد أو واحدة تقول إيه أنا ما صليتش الظهر والعصر والمغرب أما أقوم بآخر النهار أصليهم مع بعض. لا، لأن ربي سبحانه وتعالى قدر على المسلمين وقتا لكل صلاة، عرف العباد أن هناك وقتا لكل صلاة، لابد أن يعظم العبد هذا الوقت. لازم تكوني عشان معظمة، تكوني معظمة الأشعار، لا لازم تكوني معظمة لأوقات صلاتك، وإلا لو أنت ترك أوقات صلاة كيف تكوني معظمة لله عز وجل. فالنقطة الأولى يجب إقامة الصلاة في وقتها التي كتبه الله. هل هناك دليل؟ نعم، الدليل من كتاب الله سبحانه وتعالى، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقت محدد. صلاة الظهر لها وقت، صلاة العصر لها وقت، صلاة المغرب لها وقت، صلاة العشاء لها وقت، والمفروض الإنسان لا يفرط، لأن الذي يترك صلاته هنقول حكمه إيه بعد كده. النقطة الثانية والمسألة الثانية في حكم الصلاة، بالذات بعض الناس اللي هم يا جماعة بعض المتهاونين في الصلاة، لا أقول تاركين للصلاة لكن أقول المتهاونين في الصلاة بأداء الصلاة، لا يؤدوا الصلاة لوقتها، حتى إذا جاء آخر الوقت في الصلاة قام للصلاة. ده تهاون، ده عظم تعظيم للشعائر، ده عظم تعظيم لأعظم ركن بعد التوحيد. المفروض الإنسان يكون وهو مستعد كده الأذان، يكون هو مستعد بالوضوء، مستقبل يعني قلبه مستقبل القيام بين يدي ربي سبحانه وتعالى حتى يؤدي هذه الصلاة، وقلبه مقبل على الله عز وجل حتى تكون الصلاة فعلا قرة عين. يبقى النقطة الثانية نقول في حكم الصلاة، النقطة الثانية أو المسألة الثانية فيها مسألة أن الصلاة هي ركن الثاني من أركان الإسلام، يعني أمر مش هين عشان يكون إنسان مسلم لازم يصلي، عشان تكون أنت مسلمة لازم تصلي. لماذا؟ لأن ده ركن من أركان إسلامك، الركن ده اللي بيقام عليه إسلامك، لو إنك ما بتصليش الركن ده سقط وقع عنك، يبقى إسلامك إيه بقى؟ هيقول لك الحكم بعد كده أو قول النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة هي ركن الثاني من أركان الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذا الحديث متفق عليه. وأمر ربي سبحانه وتعالى ده بالنسبة في كتاب الله عز وجل، أمر ربي سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ده أمر مش خيار، مش لك الخيار تصلي ما تصليش، مش لك الخيار تاكلي وتشربي لانك بترتاحي في الاكل والشرب والنوم والراحه والفسحه وكذا وتاتي للصلاه انت مكسله في الصلاه، ده امر ما فيش فيه مناقشه. واقيموا الصلاه، يبقى اقيموا الصلاه بكل ما امر ربي سبحانه وتعالى فيه. المساله الثالثه في مسائل حكم الصلاه هي لابد لكل مسلم ان يعلم ان الصلاه عمود الاسلام. لو في كده بناء العمود بتاعه بيقع يحصل الانسان ده ايه؟ هينهار البناء. لو في بناء العمود بتاعه وقع، واحد ما بيصليش يبقى عمود بناؤه اللي هو الصلاة وقع، فكيف يكون له بناء أصلا؟ إزاي يكون له بناء؟ إزاي يكون أصلا كيف يكون بشكل ده مسلمة؟ الصلاة عمود الإسلام كما جاء في الحديث الذي أحسنه الألباني ورواه الترمذي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وعموده اللي بيقام عليه الصلاة. يبقى لابد كل واحد فينا لازم يكون من عمود بعد التوحيد انك بتعرفي حق الصلاة، لازم تعرفي ان الصلاة لها وقت، وانك تكوني منتظرة كل وقت من هذه الاوقات حتى يطيب قلبك، وان تدعو ربي عز وجل ان يجعل قرة عينك في الصلاة. لو تعودتي ان انت دايما تسألي ربي: اللهم كما جعلت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، اجعل قرة عيني في الصلاة. يا رب تجعل قرة عيوننا في الصلاة. إذا دخلنا في الصلاة يا أحبائي نسينا مشاكلنا ونسينا همومنا، كانت قرة عيوننا راحتنا ومصراحتنا إنك تدخلي الصلاة. هموم الدنيا كثيرة، لابد أن يكون الإنسان مخرجا. إيه المخرج؟ إيه الفصحى؟ الصلاة. مش هتقول بعض الناس هتقول ايه مثلا لو كنت متضايق تعمل ايه، تقول انا لو مشيت كده شويه وتفسحت وبتاع ممكن الضيق يروح. انما المؤمن يعلم واستعين بالصبر والصلاه، يبقى لازم يعود نفسه ان راحته هتكون في الصلاه، ويتعود عليها ويجاهد نفسه ان تكون قره عيني في الصلاه. اللهم ارزقني واياكم. اذا دخل في الصلاه ارتاح قلبه، اذا دخل في الصلاه ذهب همه، اذا دخل في الصلاه ناجى رب سبحانه وتعالى، اذا دخل في الصلاه رمى الدنيا خلف ظهره. هذه الصلاه يا احبائي، ولذلك ما في شيء في الدنيا يهون عن الانسان مصايب الدنيا الا القرب من الله عز وجل، واعظمها بعد التوحيد الصلاه، ان يكون رباط في الصلاه رباط قوي، ليس رباط واهل، ليس رباط واهل. لذلك ارى بعض الامهات لما بتيجي سبحان الله تحاول تحفظ ولادها القران، جميل انك تحفظي ابنك او بنتك القران، لكن ياتي الابن او البنت في وقت الصلاه والبنت تكون شابه او بعد السبع والولد كذلك بعد 7 سنين، والولد او البنت قاعد جالس لا يصلي والام لا تبالي، حتى في سن 10 سنوات الام لا تبالي، واكثر من ذلك هي المهم تصلي. لا مش المهم انت تصلي بس، لازم تذكري صلي يا ابني صلي يا بنتي، لان الصلاه كانت على المؤمنين، لان دي عمود ديننا، لان دي اساس ديننا، لان بعد لان هي سبحان الله، لان هي دي الحاجه اللي انت لازم تتربى عليها، لان انت تعودت على هذه الصلاه في البدايه هتشب عليها. لكن تبقى البنت قاعده ما شاء الله لا قوه الا بالله تجري وتلعب، وتاتي وقت الصلاه لا تعظم، كيف يبنى في قلب هذه الابنه من صغارها والابن تعظيم هذه الشعيره؟ لازم نعلمهم على تعظيم الشعيره دي. اللي بيعظم شعيره الصلاه من الصغر يا جماعه وبيبث هذه الشعيره في قلب اولاده، الولاد بتشب عليها، تجد بعض الابناء صغارا لكن تعلقت قلوبهم بالصلاه. لماذا؟ لانهم من صغرهم بتعودهم الام او ياخدهم مع الاب يصلوا، او بتعودهم الام ان جه الصلاه تعالى اقعد جنبي صلي، فيتدرج الطفل على الصلاه. لكن اذا تركت الام هذه المهمه واكتفت بالمهمه لنفسها، اللي بتحفظ الابن القران، اقول لك تحفيظ للابن او الابن القران هذه من القربات، اما تعويدك ابنك على الصلاه هذه من الفروض. ده الفرض ده لازم ياتي بيه، فاهتمي بفروض ابنائك وبنفسك اولى من ابنائك. نقول النقطه الثالثه في مسائل تتعلق بحكم الصلاه بعد المساله الرابعه معذره، هي قيل الصلاه هي الحد الفاصل بين الايمان والكفر. الحد الفاصل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة، من تركها كفر، فمن تركها فقد كفر. يقول الحديث ده رواه الخمسة. يعني ايه الخمسة؟ يعني كل بخاري وكل وأحمد وأبو داود كل ولذلكنا، وهو بإسناد صحيح وهو في صحيح الجامع. إذن المسألة مش خيار، ده المسألة أمر شديد، ده حكم حكم. عشان كده كل ما يتعلق بأحكام الصلاة سنذكر بعض كثير منها في هذه الحديث أو الحديث الذي يكون بيننا بإذن الله. هنا نقول يا أحبائي في أمر اللي هي الصلاة الفاصلة بين الحد الكفر الإيمان والكفر، اللي بيأكل ويشرب وينام ويكبر وينجح وهو ما بيصليش، نقول لا تدري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا العهد الذي العهد بسميه عهد، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. ترك الصلاة إيه بقى؟ إيه ينتمي الإسلام إذا كان مش بيصلي؟ ما هو لو ما هو طالما لا يصلي إذا كلمة التوحيد في قلبه ضعيفة، لأن لو كلمة التوحيد في قلب العبد قوية نخاف الله، لأن الركن الأول فيها التوحيد، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. لما تيجي التوحيد الألوهية الربوبية طبعا الإنسان يبقى عنده يقين إن اللي خلقه الله، الخلق والرزق والتدبير والحياة والإماتة، ده الرب المربي الذي ربنا بالنعم، ربنا بالعطاء، ربنا من أول ما خلقنا هو الرب، هذا هو الرب. يستدعي ذلك إنه لا يعبد إلا من الله عز وجل، رب اللي خلقك. يعني أنت ربي خلقك وبيرزقك في كل لحظة، بيرزقك وفي كل لحظة يمن عليك بالنعم، وبعد كده تفرطي في عبادته. ما هي من أعظم شيء في عبادته بعد التوحيد أن تصلي، تتركي فضل المنعم عليك بانك تتركي اعظم ركن من اركان اسلامك وتفرطي فيه. ولذلك نقول سبحان الله في العبد الذي يفرط في حق الصلاه نقول لا يعرف حق الله عز وجل، لان الصلاه هي رباط بين العبد وبين الله. اذا احسنت هذا الرباط، احسنتي وديتي حقه بحق، قمت بعد ذلك بحق بحقوق الله عز وجل، الخوف وخشية ورجاء ورضا وشكر وكل الحاجات اللي هي العبادات اللي انتم عارفينها اللي ربي سبحانه وتعالى يحبها. اذا يا مسلم اعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه الخمسة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فلا ترضى لنفسك أو لنفسك أن تنسبي مع هؤلاء، الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. في مكمل لهذا الأمر أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة الحكم الخامس، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الصلاة كفر. كيف ذلك؟ وهل ما دليل من النبي صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، هذا كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم. أمر يعني شديد. حكم الصلاة، حكم ترك الصلاة، وهو الحكم الثالث. قيل تارك الصلاة في سقر، تارك الصلاة في سقر، هل هناك دليل على ذلك؟ نعم، يقول ربي سبحانه وتعالى في كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم وكنا نخوض. إذن أول حاجة قالها إيه سبب أن أنتوا في جهنم والبئس المصير؟ قالوا إحنا ما كناش بنصلي، علشان كده ألقانا ربي في النار ولم يبالي، لأن الركن الأساسي الذي لابد أن نشب عليه وأبنائنا نعلمهم أن الأمر ده، إذا كنت بتخافي على أولادك، بتخافي على بنتك من البرد، بتخافي على بنتك من المرض، بتخافي على بنتك من أن أي حد يمسها بيسوء، بتخافي على بنتك أن يجي لها أي مكروه، وبتخافي على بنتك أن هي ما تزيدش في المدرسة، بتخافي على بنتك أنها ما تبقاش متفوقة، مش خايفة على بنتك من سقر؟ مش خايفة على أولادك من سقر؟ يا اللي بتسمعي ده، أنت مش خايفة على نفسك من النار؟ ده إذا مست إصبعنا نار الواحد لا يتحملها، ونار الدنيا تمثل كم بالنار الآخرة؟ واحد على كم؟ جزء من نار الآخرة، 71 جزء من نار الآخرة. هل تتحملي النار تمس بنتك ولا ابنك ولا نفسك؟ ولذلك ندعو أبنائنا للصلاة ونعودهم على الصلاة. لذلك يقول في ذلك القرآن الحكم السادس هو تارك الصلاة في النار في سقر، كما جاء في قول ربي سبحانه وتعالى. تارك الصلاة هو الحكم السابع، له عذاب أليم. العذاب ده لمين بقى؟ قيل عذاب أليم للذين يؤخرون الصلاة عن وقتها من غير عذر. عذاب أليم للذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، لا أقول ترك الصلاة، لكن عذاب تاني للي بيأخر الصلاة من غير عذر. أنت أخرت الصلاة ليه؟ أنا كنت نايم، ما كانش حد صحاني عشان أصلي، فما كنت في، ما فيش ده عذر. طيب بس كان ممكن حد يصحيك، ممكن كان حد، كان ممكن تعمل وتظبط منبهها زي ما بتظبطي لو هتقيمي ليلك او كذا، مش بتظبطي منبهك لو انتك رايحه رحله، مش بتظبطي منبهك. طب ليه لما بتكوني لصلاتك ما بتظبطيش منبهك؟ ليه الانسان دايما بيجري ورا الدنيا ورا الدنيا ورا الدنيا، ولما تكون حاجه تتعلق بالله عز وجل بيكون اهون وكانه ربي سبحانه وتعالى عند ذلك العبد، مع انه فقير الى الله في كل وقت، يكون الامر هين على العبد. وذلك لجهل العبد. تارك الصلاه جاهل يا احبائي، ترك الصلاة جاهل، الذي يؤخر الصلاة جاهل، لأن تأخير الصلاة قال ربي سبحانه وتعالى لهم عذاب أليم. وما دليلك؟ لازم زي ما كرنا كده الحكم والدليل. الدليل في حكم تأخير الصلاة يقول ربي سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يعني تتكلم تتكلم تتكلم وترغي في التليفون وتمضي الساعات في اللهو، وبعدين تقول يا ده انا ما صليتش العصر، يا ده انا ما صليتش الظهر، يا ده انا فاتني، تقول كده فاتها، ده انا فاتني كذا وكذا. فاتك ايه؟ فاتك ان انت تفتكري اكلك، فاتك ان انت لو كانت عندك رحله، فاتتك ان انت تفتكري الرحله اللي طالعه فيها، لكن فاتك ان انت تفتكري الامر الذي بينك وبين الله، الأمر هين عليك بهذا الشكل، أما تدري أن هناك عذاب أليم أعده ربي سبحانه وتعالى للذين هم عن صلاتهم ساهون؟ للذين هم عن صلاتهم ساهون، لا أقول هنا في هذه الآية تاركون، لا، ده اللي ساهوا بيسهم، يعني مهملين في أوقات الصلاة، ليسوا تاركين للصلاة. الآية السابقة اللي كانوا دول التاركين للصلاة في سقر، دول بقى لهم عذاب برضو. ليه؟ لأنهم كانوا يفرطوا في حق الله عز وجل في الصلاة. أيضا الحكم السادس كما قال ربي سبحانه وتعالى: تارك الصلاة معرض عن دين الله، تارك الصلاة معرض عن دين الله، وتارك الصلاة يعذب في قبره، وما دليلك؟ في كتاب الله يقول ربي: ومن أعرض عن ذكري، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي: لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية. حكم الصلاة، ما زلنا في الحكم التاسع في الصلاة يا حبيبي. حكم الصلاة أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. أعد للحساب، أول حاجة هتتعرض صلاتك. ولذلك إذا كان دايما أول شيء لما تيجي تبصي سبحان الله بتعرضي شيء في حياتك، تقدمي شيء في حياتك، دايما بتزيني الأمر الأولاني، مش كده ولا لا؟ تجتهدي في الأمر الأولاني يكون جميل، بتعملي بحث، بتعملي أي شيء، بتعملي تتقيني وتعودي تجتهدي في ذلك الأمر. خاصة هل يعقل أن أنت تقدمي الشيء الأول، الشيء الأول هو ناقص أو كذا، ولا دايما بتجتهدي أن الشيء الأول يكون إيه؟ فإذا كان ذلك، إذا كان هذا الأمر يتعلق بأعظم شيء وبأعظم وصال بينك وبين الله عز وجل، ولذلك نقول أول ما يحسب عليه أو به العبد يوم القيامة الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما، هذا في الدليل، أول ما يحسب به العبد يوم القيامة الصلاة. انظروا يا أحبتي في المسألة الشديدة، فإن صلحت صلح سائر العمل، سائر عمله هيبقى سائر عمله هيبقى، وإن فسدت فسد سائر عمله، كما جاء في رواه الطبراني في الأوسط والصحاح الألباني في السلسلة الصحيحة. إذا المسألة تستدعي أن أنت تهتمي وتتقني وتقبلي وتحسني من صلاتك، لأن أول ما يحاسب عليه العبد إذا كان هذا في الحكم الشرعي للصلاة. فما هو فضل الصلاة؟ لو قعدنا نعدد فضل الصلاة نقول الصلاة فضلها كبير جدا جدا، لكن ربما نذكر بعض اللي هو المسائل التي تتعلق بفضل الصلاة، أو مسائل، مسألة اللي تتعلق بهذه بفضل الصلاة وبركة الصلاة، أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن الصلاة كلها ذكر كبير لله عز وجل. سبق المفردون، من هم المفردون يا جماعة؟ الذاكرين الله كثيرا. يعني لو أنت كنت من الذاكرين الله كثيرا هتسبقي بإذن الله، يعني أنت لو كنت ممن يحب الصلاة وتقبل على الصلاة إن شاء الله تكوني من السابقات بإذن الله. إذن سبق الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفيها ذكر كبير لله عز وجل. يقول ربي: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. من كل الدنيا مش إيه اللي شغلك؟ إيه اللي شغلك في ترك الصلاة؟ أنت ترك الصلاة تقولي أصل كنت مشغولة، أصل كان عندي أصل كان عندي شغل، أصل كان عندي كذا، أصل كان عندي طبيخ، أصل كان عندي درس الولد، أصل كنت بذاكر للولد أو بذاكر للبنت، أصل كنت في مشوار، أصل كنت مش عارفة اتأخرت في الطريق، أصل إيه اللي منعك؟ ايه اللي يمنعك وانت خارجه لازم تكوني على وضوء حتى لا تفوتك صلاه؟ وايه اللي يمنعك ان انت دايما تفكري ان انت وانت في الطريق قد تحبسي في الطريق، ان الطريق زحمه خلاص يبقى ما تقدريش تجري مكان تصلي فيه، تقوم بالشكل ده تفوت عليك صلاه المغرب او صلاه العصر او صلاه اللي انت لم تصليها وجاي صلاه؟ طب انت في الحاله دي يعني ايه؟ انت مضطره لصلاتك في مكانك اللي انت فيه حتى لا تفوتك صلاتك، حتى لا تفوتك صلاتك، لانه الاولى طبعا انك تصليها على الارض. لكن افرضي دلوقتي ما صلتيش العصر وهتجمع العصر فين؟ خلاص هتدخل المغرب، يبقى في الحالة دي ممكن نعمل ايه؟ صلي. ولذلك هنا نقول تنهى عن الفحشاء المنكر، لأن الإنسان بيجي يصلي ويصلي الصلاة الصحيحة ويقف يكبر وبيكبر وفاكر ربنا. فرضت علينا خمس صلوات علشان تكون تذكرة، كل وقت من الخمس صلوات دي لا تنسي ربك أبدا ولذلك بما ان العبد لا ينسى الله عز وجل يجي عند اي الفحشاء والمنكر يتذكر ربي سبحانه وتعالى يقوم دي تكون له ايه راضح. او حتى لما ياتي في اي مساله من مسائل حياته، حتى لما الانسان سبحان الله بياتي في امر الصلاه يا جماعه يكون في حزن او في كآبة او في ضيق او في شدة او في بين، يتذكر ان هو رايح يطرق باب الملك الغني، ساب الدنيا كلها وقال الله اكبر مني كلها يا دنيا، الله اكبر من كل ما سبته، الله اكبر من ظلماني، الله اكبر من من بغى علي، الله اكبر من من كادني، الله اكبر من من اخذ مني، الله اكبر من كل اللي شايفاه ورده، طرحت ايديك ورفعتيها ورميت الدنيا خلف ظهرك، استقبلتي بقلبك وبوجهك بجسدك، استقبلتي وجه ربي الكريم، استقبلتي بقلبك، جيتي بقلبك قلت له طرحت نفسي بين يديك يا ربي وتناجي بقى. عشان كده الصلاة دي لما الإنسان بيقبل على ربي فيها يخرج منها مغسول، وخاصة بعد سجوده، وخاصة عندما يهمس في سجوده يدعو ربي بفرج القليل، إنه يدعو ربي إنه يزيل عنه همه، وربي يدعو ربي إنه يزيل عنه كربه، ويدعو ربي إنه لو كان مخلصا في دعائه ولو كان مخلصا في صلاته لنهته صلاته عن الفحشاء والمنكر والبغي وعن كل شيء سيء. لكن لماذا لا تنهانا الصلاة؟ لأننا بنصلي صلاة لم نتقنها ولم نخشع فيها ولم نقبل فيها على الله عز وجل. فإذا وقف العبد بين يدي الله عز وجل تجد الإنسان دخل في الصلاة كل هموم الدنيا جت داخل الصلاة، يقعد يفكر في مشاكله ومسائله وحياته وأقباره وأشكاله وكلمة اللي اتقالت له النهاردة، فيخرج من الصلاة وكأن الصلاة لم تفعل في قلبه شيئا، فيخرج وهو مازال دخل محزون وخرج محزون، لم يدخل كما كان قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا يا بلال بالصلاة، خلينا نشيل عن أكتافنا همومنا كلا ترفع عنا إلا في قلوبنا. وزيلي كنا نقول الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة من مسائل الصلاة في فضل الصلاة وبركة الصلاة يا جماعة إنها سبب لجلب الرزق. لو إنسان بيصلي هاجي له رزق، بس الصلاة اللي هي صلاة اللي يؤديها الحق إنسان بحق الصلاة، يقول ربي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه لا نسألك رزق نحن نرزق والعاقبة للتقوى. شوفي سبيل، قلنا لما بنقول رزق يا جماعة احنا بنظن ان الرزق بس هو رزق الاكل والشرب والمال، والرزق ده حاجة كبيرة جدا. الزوجة الصالحة رزق، الزوج الصالح رزق، الحياة الطيبة رزق، الاقبال على الله رزق، ان تحب القرآن رزق، مجلس العلم رزق، ان يمن عليك ربي بحفظ القرآن رزق أعظم بقى. شوف الرزق التاني ده اللي هو رزق الأكل والشرب والزوج والزوجة وكل ده رزق، نعم رزق، لكن أعظم منه رزق القلوب. عشان كده سألوا ربي أن يرزقنا رزق القلوب، رزق القلوب أن يرزقك ربي قلبا حيا متصلي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يسأل هو اللي يعطينا الرزق، بس نؤدي حق ربي سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لأن اللي يصطبر على الصلاة دي هو اللي هو ده اللي ياخد الايه يبلغ المنى. لكن اصطبر عليها في خشوعها، واصطبر عليها في أدائها، واصطبر عليها في قيامك بين يدي الله عز وجل، واصطبر على الأجر اللي يحصل لك بعد كده. كل ذلك يحتاج الإنسان أن يعيه تماما. لذلك نقول يا جماعة مجلبة للرزق، الصلاة مجلبة للرزق. تجد الإنسان اللي دايما محافظ على صلاته يؤديها بأركانها وخشوعها وشروطها بما بالهيئة التي أمر ربي سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم الصلاة، تجدي ربنا سبحانه وتعالى بيوسع عليه في كل شيء، يجد قلبه فيه حياة. الحياة اللي في قلبك دي تقول بس أنا ما عنديش كذا، أصلا ما عنديش زوجة، أصلا ما عنديش زوج، أصلا ما عنديش ولد، أقول لها مش ده بس الرزق، قد يأتيك ذلك الرزق، لكن قد يكون ذلك الرزق عليك إيه وبالا، لكن قد تكوني أنت أمنية من أمانيك أنت محرومة منها، لأن المعطي يعطيك أكثر بكثير، يديك رزق القلوب. ولذلك نقول هذا الأمر يا أحبائي سبب لجلب الأرزاق. النقطة الثالثة برضو من بيان فضلها وبركة الصلاة، كفى أن الصلاة كل ما الواحد يصلي تتغسل ذنوبه تتمحى ذنوبه. الصلاة المسألة يمحو الله بها الخطايا. تقوم تصلي عشان أوزارك الكتير اللي على ظهرك تسألي ربي سبحانه وتعالى يغسلك يطهرك. كلنا محتاجين إلى ذلك. تخيلي بقى لو الإنسان قام صلى ومات بعد الصلاة، إيه النعمة دي؟ يبقى لسه أنت اغتسلتي من النهر ده بتاع اللي بيتغسل فيه الذنوب، وقمتي صليتي وقمتي ونام الواحد إنسان أو جلس، لا نفس رب سبحانه وتعالى قضى الله أمرا كان مفعولا، ما عادش خلاص، سبحان الله وكأن الله محى لك ذنوبك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن، عشان كده الإنسان لازم يداوم على الصلاة ويكسر من النوافل ويكسر من النوافل. عسى الله أن يختم يعسل يعسلنا. يعني إيه يعسلنا؟ يعني يستخدمك يستعملك يقدر لك عمل صالح ويميتك عليه يعسلك. هو ده يقدر لك عمل صالح ويميتك على عمل الصالح. اللهم ارزقني وإياك. تبقي في طاعة، تبقي في مجلس علم، تبقي خارج من مجلس علم دوب رحت بيتك تلاقي قدر الله أمرا كان مفعولا، تبقي جالسة في مجلس علم وقدر الله أمرا كان مفعولا. والله أحبائي لا أذكر هذه الأخت التي كانت في مجلس علم وكانت بين أظهرنا وكانت بتكتب كل كلمة، كل درس كنت بديه كانت بتكتبه، وكانت هذا الدرس يومها كان عن لا إله إلا الله، وتكتب وتكتب وتكتب، كان كده القلم قلم يكتب فيه مذكرتها لا أيوة نعم لا إله إلا الله، ملئت مذكرتها وكانت حريصة جدا على حضور الدرس، جدا حريصة جدا على حضور الدرس. لحظة لحظة وكنا لا ندري أن ملك الموت بيننا، وإحنا قاعدين في المجلس وهي قاعدة متابعة تستمع، جاي تجري تجري علشان تحضر الدرس، حريص على العلم. أنا بقول لكم لما ماتت، وطبعا يعني في وسطنا وجلسناها بينا وقعدنا كده والبنات حواليا وقعدنا نتكلم وقال لهم هو ده هو ده الحق اللي احنا بننساه، هو ده الحق اللي احنا بننساه يا جماعه. لكن انا بقول لكم والله الذي لا اله الا هو ذهبنا نغسلها، والله يا بناتي سبحان الله رايت وجهها وضاعها ما شاء الله جدا. حتى كانت بنتها موجوده وكنت جبت البنت وقلت لها عشان تشوفي هذه المرأة عاشت على طاعة، أحسبها كذلك وأحسب وأحسبها والله عز وجل. إذا الأمر كفاية الإنسان يموت على طاعة، يستعملك يعسلك تقدر لك عمل صالح وبعدين بعدك يقبلك على العمل الصالح، مش تبقي في عمل طالح وفكرة الدنيا بدايما الحد. يا من لهتك الدنيا يا حبيبتي في الله، يا من تظن أن الدنيا بقي لأحد لم تبقى لأحد، والله لم تبقى لأحد، طال عمره أو قصر عمره. أحزانك لو كانت أحزانك على دنيا أقول لك يبقى أنت لسه القلب عايز يتطهر، ما تحزنيش على دنيا، احزني على عمل قد صرت فيه. لكن تحزني من راح منك، فلان أخذ منك، فلان عملت فيك، فلان، كل ده بيعدي، والمحاسب هو من؟ علشان كده لو لقيت نفسك بينك وبين نفسك منشغلة بكل هذه الأشياء أقول لك أنت لا تعرفي الباقي الدائم، الباقي الدائم والآخرة خير وأبقى. كل الأمور دي ما تحزنكيش. الظلم اللي هيظلم يوم القيامة المحاسب هو الله، سواء أنت كنت الظالمة أو هو الظالم، كل واحد يأخذ يوم القيامة أجره أو ثوابه أو إثمه، لأن في يوم لا فيها في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى وما ربك لظلام للعبيد. لكن انشغالك الدائم حتى عن صلاتك، بعض الناس تقعد تفكر تفكر في مشاكل حياتهم وتقول يا الصلاة فاتت وهي قاعدة تفكر في مشاكلها، أقول لك يحتاج قلبك لتغيير، يحتاج قلبك لتغيير. ولذلك يا جماعة الصحبة الصالحة، إن الإنسان يبقى مع الصحبة الصالحة، الصحبة الصالحة الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، الصاحب اللي الصحبة الصالحة اللي بتدعوك إلى الخير أو بتدعوك للطاعة أو بتدعوك لذكر الله عز وجل هي دي اللي تسحبك للخير. لكن صحبة السوء بتبعدك، تجد تبصي في صحبة السوء يبقوا قاعدين جالسين كذا كذا كذا ويأتي عليهم وقت الصلاة يمكن تفرط في وقت الصلاة ولا تحاول تصلي. فسبب لمح أن تمحو خطاياك الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، نهر نهر عند باب عند بيتك تغتسلي كل يوم من خمسا، ما تقول في ذلك؟ ما نقول، ما تقول ذلك؟ هل يبقى من ذلك من درنه شيء؟ ممكن يبقى من درنه شيء يا جماعة؟ أبدا. قالوا لا يبقى من ضرني شيء. قال فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. عشان كده حب الصلاة، حب الصلاة اللي بتغسلك ذنوبك، اقبلي على الصلاة اللي هي سبيل لطهارتك، خلي الصلاة قرة عينك لانك انت داخل على شيء يمحو ذنوبك. وما اكثر ذنوبنا وما اكثر تقصيرنا وما اكثر قلة عملنا وما اكثر زدنا. مقصرين يا احبائي، احنا مقصرين حتى عن نعمة واحدة من نعم ربي علينا، كثير النعم لا تعد ولا تحصى، لكن قل العمل وقل الشكر وقل الإقبال على الله وقلت الطاعات وقلت سبحان الله أداء أي طاعة من الطاعات. عندما نقوم بالطاعة نؤديها بفطور شديد، سواء كلفتي بقرآن أو كلفتي بصلاة أو كلفتي تجدي فطور. أقول ما ذلك الفطور إلا لضعف الإيمان، ما ذلك الفطور. لو الإنسان ما عندهش ضعف إيمان يؤدي الطاعة بهمة، تجدي أصحاب الهمة في الطاعات هم أقصر الناس صلاحا في القلوب، أكثر الناس إقبالا على الله تجد. ولذلك اللي دايما حياته أعذار أعذار أعذار أقول يحتاج إلى صلاح القلب، لأنه الأمر يحتاج إلى همة. أما إذا انتابك الفطور في أداء الصلوات، أقول لك ما انتابك الفطور إلا بشيء في القلب أو انشغال القلب بشيء. مسألة قد ينشغل القلب، أحيانا يكون الإنسان في نعمة من نعم ربنا نقصها في الدنيا، يعني تنقصه يوم ينشغل بها، ليل نهار يفكر فيها، ليل نهار يفكر فيها. أقول يا من تفكر ليلا ونهارا في نعمة أنت مفتقد إليها، نسيت أن الأماني تؤخر لكي يمن عليك الكريم بالأفضل. لو الإنسان هيختار لنفسه، لو الإنسان هيختار لنفسه ما بيختار أبدا، يختار لنفسه الشيء الذي لا يدري أنه في صلاحه، في صلاح العبد. إنما الذي يختار لك الخير هو من؟ الذي يملك الخير. فاركيني في كل مسائل حياتك إلى الله عز وجل، واعلمي أن أنت لما تقومي طلب تؤدي صلاتك أنت مقبلة على نعمة من نعم ربنا بيمحو ربي بها خطاياك في كل يوم 5 مرات نهر بباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أن تمحو الخطايا: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة. أنت وانت في بيتك صلاتك في بيتك خير أفضل، لو مشيتي دخلتي غرفة نومك عشان تصلي ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع جماعة أو في المسجد، هذا بالنسبة للرجل، ولك أنت ليس لك جماعة، غفر الله له ذنوبه كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. قمتي وتوضيتي وأسبغتي الوضوء ودخلتي، الله أكبر هنيئا لك، خرجت من الصلاة قد غفر لك. أنت عايزة نعمة أكثر من كده؟ لماذا نفرط في الصلاة؟ لماذا نترك الصلاة؟ لماذا نحن مقصرين في حق الله عز وجل؟ لماذا نضيع أعظم ركن بعد التوحيد شهادة لا إله إلا الله أنا محمد رسول الله وإقام الصلاة؟ النقطة الأخرى التي تتعلق بالصلاة يا جماعة الطهارة. لما نبقى عايزين نصلي لازم نعرف أن في أمور لابد أن تتعلق بهذه المس بالصلاة. زي مثلا بنقول في الطهارة، أول حاجة نقول بالنسبة للطهارة في نجاسات تبعد عنها تحجب عنها الطهارة. النجاسات دي كيفية التطهر منها، إزاي أتطهر من هذه النجاسات؟ قيل في المسائل النجاسات وكيفية التطهر منها، ما هي النجاسة؟ قيل الخارج من القبل أو من الدبر، مثل إيه؟ مثل البول، مثل الغائط، مثل الدم، مثل المدي. يخرج بعد اللي يعني الإنسان يجي يفكر مثلا في أمر المسائل الشهوة يعني يوم يخرج منه سائل كده، هذا أيضا وأيضا والوذي الذي يخرج بعد اللي هو الوضوء بعد البول، يعني بعد البول يخرج برضو سائل كده، برضو هذا يحتاج منه غسل العضو يعني. ومثل القيح، نسأل الله العفو والعافية لو الإنسان بيخرج منه قيح، أو مثل الدود لو بيخرج منه، نسأل الله العفو والعافية يعني، أو غيرها، سواء كانت أجزاء صلبة أم سائلة، أي شيء يعني. قيل ما يخرج من القول وما الدبر، إلا في مسألة يا جماعة قد يخرج من القول ريح، هوا أحيانا يخرج كده من المرأة ريح، هوا تحس إن في هوا خرج من القول. بالنسبة لهذا الريح يقول كثير من أهل العلم لا، هذا الريح لا ينقض الوضوء أو لا يكون من النجاسة، لكن فيما على ذلك الأشياء الأخرى اللي تخرج من القبل أو من الدبر، وطبعا الريح من القبل ينقض الوضوء. يعني كيفية التطهر منها نجاسات دي، البول أو الغائط أو الدم أو المذي أو الوذي أو الودي أو كل الحاجات اللي هي أو القيح أو الدول أو غير ذلك ما يقرب، كيفية التطهر منها؟ نتطهر منها زي أول حاجة يغسل الفرج بالماء، وإذا لم يوجد ماء يبقى بالاستجمار 3 أحجار فأكثر يظل، يعني 3 أحجار لكن ما زالت النجاسة موجودة، يزيد لحد ما تبقى عين النجاسة قطعت، ما بقاش فيه نجاسة، ما فيش عنده زي بالضبط كده. طيب ما فيش عنده ماء، ما فيش عنده حجر، هل يقوم استخدام مثلا اللي هي المناديل اللي هي مش ما فيهاش أي كتابة، تقوم يعني ممكن ننظف بها المكان؟ إذا لم يوجد الماء جائز إن الإنسان يستخدمها طالما هو مضطر إلى ذلك، ما فيش ماء، أو تقوم مقام ذلك. المهم إنه ينظف المحل طالما لا يوجد الماء الذي، يعني واحدة على سبيل المثال عايزة تصلي وعايزة تقضي حاجتها وما فيش ماء في المكان ودخلت ما فيش مية ما فيش حجر، طب تنظف القبل والدبر إزاي؟ تستخدم ذلك، لكن الأولى وجود الماء، طبعا هو الماء، لكن لو استخدمت ذلك الأمر وبعد كده طب ما فيش ماء كمان عايزة تتوضى، يبقى تعمل إيه؟ بس تصلي، لكن لا تترك الصلاة، ما تقولش أصلا ما استخدمتش مية أترك الصلاة، أبدا، بس لا تترك الصلاة. النقطة اللي هي لذلك كيفية التطهر من هذه النجاسات، يغسل الفرج بالماء أو الاستجمار 3 أحجار فأكثر حتى يزول أثر النجاسة. أما إذا أصابت هذه النجاسات الثياب أو البدن تغسل بالماء ما عدا اللي هو المذي وبول الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام، ما كانش يأكل، تدلوش قصة خبز أو تديله معلقة لبن أو تديله شوية معلقة رز أو تديله أي حاجة أو تديله مخلوط كده من اللي هو الطعام العادي وتضربهوله وتديهوله كل ذلك، يعني غير لبن الأم، يعني الذي لم يأكل الطعام، فيكفي فيهما الرش بالماء، يعني ترش عليه كده إيه بالماء كده يطهره. قيل يرش كفا من ماء، يرش عليه كف من المية على الجزء اللي هو ده، فيكفي ثم يأكل هذا، فيكفي فيهما الرش بالماء، يرش كفا من الماء بدون عصر ولا فرق، يعني ورشيت كف كده من المية عليه خلاص. طيب إذا كانت النجاسة صلبة، مثال ذلك كالغائط أو أي نجاسة لقيتها وقعت عليك، تزال عينها، تزال النجاسة نفسها، تشيلي أثر النجاسة، تسيلي النجاسة ثم تغسلي أثرها بالماء على ثوبك دم، على ثوبك دم مثلا، أو مثلا أو إن مثلا دم الحيض يعني طال جزء من لبسك مثلا، طب أعمل فيها إيه؟ يبقى تشيليه تحطيه تغسليه وبعدين تغسليه بالماء، أحيانا بعد غسل بالماء الأثر موجود، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن غسلتيه بالماء وطهرتيه خلاص، طيب ما في ذلك. يبقى النقطة الرابعة في طهارة هذه النجاسات، إذا أصاب البول الأرض أو المفروشات، البول جعل أرض أو جعل مفروشات، يصب عليه ماء أكثر منه بحيث تذهب عين النجاسة. دلوقتي حصل مثلا كده، يعني حد ولد بياكل أو بنت بتاكل وبارت على الأرض، تروح جايبة مية وكبها على المكان بتاع البول ده اكتر عشان يبقى بالشكل ده لحد ما تشعري ان عين النجاسه ايه، وبعد كده تروحي طبعا تنشفي المكان بعد ذلك. طيب اذا خرج اللي هو المذي، خرج يغسل الفرج والانثيين، الفرج والانثيين، يعني هنا عند الرجل مثلا يبقى في ايه، يبقى اغسل. اذا خرج من المسلم شيء منها فيجب عليه الوضوء لاداء العبادات، خرج نظف اللي هو الجزء العضو ده وبعد كده توضأ لأن العبادات تشترط لها إيه؟ الطهارة. طيب من النجاسة أيضا دم الحيض والنفاس، ودم وإحنا بنقول ودم اللي هو إيه، وإحنا بنقول برضو والاستحاضة الدم، يعني ده إذا أصاب الثياب أو البدن تحطه تقرده كده وتغسله بالماء، فإذا وجدت المسلمة الطهر فيجب عليها الاغتسال وأداء الصلاة المكتوبة. دلوقتي وجدت في ثيابها دم حيض أو كذا، يبقى خلاص عشان تطهر الثوب يبقى تبتدي تغسله بالمية، تحطه يعني كأنها بتفركه كده، وبعد كده احيانا يترك ما زال في اثره. طيب خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لكن انت غسلتيه بالماء وازلت عين النجاسه والنجاسه مش موجوده. طيب النقطه الثالثه في النجاسات، الدم المسفوح الذي يخرج من الذبيحه اثناء الذبح، ودم الحيوان الذي لا يؤكل لحم، ودم الحيوان الذي لا يؤكل لحمه. الدم المسفوح برضو عشان تزيلي نجاسته عشان تتطهري منه تغسليه بالماء حتى يزول. بتذبحي حاجه، تذبحي وبعدين جت عليك ايه الدم المسفوح ده، طب تعملي ايه؟ تغسليها بالماء، لكن مازال اثارها موجود بعد غسيل الماء، خلاص تغسلتيها بالماء وطهرتيها. طيب بول وروث ما لا يؤكل لحمه يغسل بالماء حتى يزول، اذا اصابت النجاسه الارض تزال عينها ويغسل مكانها بالماء. يعني لو شفت النجاسه دي موجوده على الارض اللي هذه التي بول وروث ما لا يؤكل لحمه، تروح عامله ايه؟ تشيلي اثر النجاسه دي، وبعدين بعد كده تروحي ماسكه المكان، منظفه المكان بايه؟ بالماء. وكيف نطهر نتطهر من نجاسه لعاب الكلب؟ عشان بعض دلوقتي بعض الناس بتقول لك ايه لعاب الكلب مش مشكله، ان هو ايه دلوقتي الناس بقت انت عارفين بتقتني الكلاب في بيوتها وبتجيب لاولادها الكلاب وهي لا تدري ان كل يوم يوجد الكلب في بيتك ينقص من حسناتك قراطين. كل يوم كل يوم كل يوم انت عندك كلب في البيت ينقص من ميزان حسناتك قراطين. القراط الواحد كان مثل ايه؟ جبل احد. طب واحنا عندنا حسنات يعني؟ فترضخ الام لحب الابن الكلب وتجيبه علشان يلعب بيه في بيته وفي بيتها وكذا وكذا، وتقول ما انا ما بجيش جنبه، ما انا بصلي ما انا ما بجيش جنبه، هو اللي بيلعب بيه، هو بيلعب بيه، لكن انا بقول لك هكذا منعنا النبي صلى الله عليه وسلم، الا كلب صيد او كلب حراسه. حديث واضح. فلكي لك ان تتخيلي لما يبقى الانسان عارف ده كله، ما هو خلاص ما هو قراطين من قراطين كل يوم حسنات تزال من عنده، يبقى له ماذا يبقى له من حسنات؟ لعاب الكلب. كيف النجاسة؟ نجاسة الكلب. قيل إذا أصاب الثياب أو البدن لعابه، بقه. بعض الولاد الأمهات دلوقتي بتسيب الكلب للولد يقعد يلعب فيه وفي وشه ويلعب في شعره ومش عارفه يمسك بقه ويلعبوا بقى وحاجات غريبة كده جدا. الكلب لعاب الكلب إذا أصاب الثياب أو البدن يغسل بالماء. لو جالك كده وصب مثلا الثياب او البدن، يعني جابه فاهو وراح ايه جاء عليك، يعني لعابه جاء عليك او فاهو جاء عليك ولمستي فاهو اغسليه، وجاء على ثيابك قاعد يمسح في ثيابك اغسلي الجزء اللي انت او الثياب اللي هي فيها. اذا اصاب الثياب او البدن يغسل بالماء. اما اذا ولغ في اناء، ولغ يعني عمل ايه؟ شرب، كان فيه لعاب، يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. ده من ضمن على فكرة إعجاز القرآن يا جماعة، إنه هنا لقوا إن سبحان الله فعلا الأمر ده يحتاج إلى إنه بقى فيه في لعابه. نعم شيء. إذا أصاب الصيد، بالنسبة للصيد يعني، فلا شيء فيه ولا يشترط غسله. كلب الصيد كلب إيه؟ معلم. شوف حتى العلم في الكلام سبحان الله له يعني. ومن النجاسة طبعا، كان الناس زمان تعرفين البيوت زمان كان ممكن يبقى فيها فار مش فقر، فأرة اللي بيجري الحقيقة اللي هو الحيوان ده، الفأرة. ما كيف يعني؟ وكانت بقى ايه زمان يعملوا، زمان كان يبقى عندهم مخزن في البيوت للسمن وللجبنة كده، كان في حاجة اسمها كده فعلا، دي حقيقة يعني. ها أوضة كاملة جدا بتبقى خاصة كده يخزنوا فيها الحاجات دي كلها. كانت أنا أرى كثير من البيوت أو معظم البيوت كان فيها اللي هو كانت كان اسمها صندرة كان اسمها نعم كان اسمها أوضة، تجدي فيها كل ما يخطر على بالك الأم يعني متخزنة في المكان. لو طلبت مش عارفة إيه يجي لك، لو طلبت جبنة قديمة يجيب لك، لو طلبت زيتون يجي لك، لو جسمنا هيبقى يعني المهم إيه في الأوضة. ساعات كان ممكن يدخل الفار تبقى مثلا ولادي يسيبوا شباك الاوضه دي مفتوحه يوم يدخل مثلا ايه فار صغير كده. طب افرضي الفار ده اصلا لما انا اقول لك التطهير من الفار تقولي هو في فار دلوقتي في فران دلوقتي في فران؟ ايوه اعوذ بالله اعوذ بالله من الشيطان جدا. كده مره حصل بلاء في المسجد كده نسال الله العفو والعافيه. يعني الفاره كيف كيفيه ازاي نتطهر من الفاره بقى؟ فار جالك وقيل اذا وقعت الفاره في السمن سواء كان السمن مائعا او جامدا فتلقى وما حولها وباقي السمن طهور يجوز اكله. لو جامد تروحي واخده جزء كده باللي حواليها ورمي الباقي. ما تقوليش تعرفي بقى لان السمنه متكلف وجميل ومش هي مش هيدخل في بقيه الخلاص مش هيتسرب. لا لا لا شيلي كل اللي عليها. طيب هو بيقول لك اذا كان سواء كان هو بيقول لك كده في لان دي فتاوي مجموعه كبيره جدا من العلماء يعني قال لك حتى السائل خدي بقى منها كده كل اللي حواليها والباقي هو قال لك حتى لو مائع مع يعني ايه مش جامد قوي يعني مثلا سمن بس ايه سائل شويه مش طيب. إذا تغير طعم السمن أو لونه أو رائحته بنجاستها فيكون السمن كله نجسا. بصيتي السمن كده لقيت كله ريحته يبقى ترمي السمن ده كله. لا كل السمن ده إيه نجسا لا يجوز أكله لا يجوز أكل النجس. إذا وقعت في الماء تلقى وإذا تغير طعم الماء أو لونه أو رائحته فهو نجس وإن لم يتغير فهو طهور. ماء كتير وحصل ان انت الناس مس عايزه تستخدم الماء ده. شوفي البنت قرفانه وقاعده تحط ايدها لفاها سبحان الله يا جماعه ده شرع شرع. ولذلك هنا نقول اذا تغير لونه او رائحته فليس في ذلك شيء. الحشرات التي تعيش على النجاسات في دورات المياه. تعرفيني بنات في دورات المياه لو ان واحد يعني انا مره سبحان الله قدر الله كده ان انا شفت المنظر ده. لو ان حد تحت بيعمل في مواسير المياه في مواسير المياه ممكن تكون فيه حشرات اللي هي الصراصير الكبيره دي. لو ان خبط وهيهد المواسير دي المواسير تهرب ممكن عند الناس الفاتحين ثم ايه نسال الله العفو والعافيه. طب دلوقتي الحشرات اللي تعيش على النجاسات في دورات المياه وغيرها مش بتعيش بقى مش ماشيه في بيتك في دورات المياه. انا ما اتكلمش كده مش ماشي بترعى يعني لا دي ما تشوفيهاش ابدا بفضل الله في بيتك يعني ربنا ينجينا لكن بتكون موجوده في المواسير. يعني افرضي واحد هرب وجا كده دخل البيت الحشرات اللي تعيش على النجاسات في دورات المياه وغيرها اذا اصاب بلولها او دمها الثوب يغسل بالماء. يعني طالعه من كده ومن الحاجات دي من مجاري او من الماسوره وراحت جايه الماسوره ما اعرف دي ماسوره مواسير الصرف وتروح جايه طايره وواقفه عليكي مثلا كده نسال الله العفو والعافيه. يعني طبعا اما اكيد امر شديد ها يعني بس احنا هنقول شرع. يبقى في الحاله دي سقطت وهي كانت فيها مبلله يبقى في الحاله دي المفروض ايه هنا اذا اصاب بللها او دمها الثوب يغسل بالماء. اذا سقطت في الماء فلا ينجس الا اذا تغير طعمه او لونه او ريحه بنجاستها. لو تغير النجاسة. اليسير منها يعفى عنه لأنه مما تعم به البلوى. بعض الناس عندهم البلوى دي موجودة نسأل الله العفو والعافية متوفرة يعني ممكن تكون البلوى دي عندهم متوفرة يعني نسأل الله يسألوا الله العفو والعافية. اللهم نجينا يا رب. وكيف بلعاب السباع؟ لعاب السباع اللي هي ايه بنات؟ زي الأسد وإيه؟ كل ما نعم اللي هو السباع لعاب السباع يغسل بالماء. لعاب السباع يغسل بالماء. والخمر والكولونيا المسكرة نسأل الله العفو والعافية ألا نراها. إذا سبحان الله يعني المفروض إنها تغسل بالماء لأنها نجسة. الكولونيا المسكرة اللي هي بقى فيها نسبة كحول كتير جدا بعض الناس والعياذ بالله المرضى اللي هم يعني بيستعيدوا عن الخمور بيها. في بعض الصيدليات بيقولوا انه كان كتير نعم لان فيها كحول، فدي لا حول ولا قوه. عشان كده لما بيبقى عندك علشان كده بالنسبه للامر اللي هي استخدام الكولونيا دي، المفروض ان فيها شبهه شديده جدا اللي هي استخدام الكولونيا والوضعها وكده، الا بتستخدميها بحذر في التطهير فقط، في التطهير. مسائل اخرى تتعلق بهذا الامر في النعال، اذا اصابت النجاسه النعال. بصي، هو امر اللي هي الحاجات اللي هي الكحوليه دي كلها، حتى ان بعض اهل العلم يقولوا يحتاج لها حتى الى غسل. بعضهم قال لك يحتاج امر شديد شديد جدا، ولذلك بعضهم قال لك ايه، يعني كان برضو في بعض الاراء قال لك ايه، هي النجاسه مش في عينها، لكن هي المفروض انه يعني مش يعني زي بالظبط كده، فالمفروض لكن الاولى ان الانسان يبعد عن استخدامها. رأي بيقول لك الاولى يبعد عن استخدامها، ما خلاص، ما هي ولذلك الانسان يستعيد عنها بالعطور التي فيها ايه، اللي هي الزيتيه التي خاليه من الكحول. الان الامر فيه ان بعض قال لك ايه، لا يعني هل يستوجب ان انت لما تحطيها تقطعيها ولا تتوضي منها؟ البعض قال لك ممكن لازم يتوضى منها حتى لو كانت فيها نسبه كحول. نعم البعض قال كده، والبعض قال هي مش ليست نجسه، لكن الاولى ان الانسان ايه. نعم، المسائل التي تتعلق نصائم من النجاسات، نجاسه النعل، تطهير النعل. لما تكوني انت لقيتي في نعلك نجاسه، او نسال الله العفو والعافيه، واحنا ماشيين معذره وطأنا في شيء نجس، يبقى في الحاله دي تطهيرها انك تعملها ايه، وانت ماشيه على الارض بالتراب، في التراب تروح عامله يدلك، يدلكي النعل خلاص. ما دام دلكتيه كده في التراب، يبقى كده ايه، مش محتاجه غسل، لا، تدليك النعل. اذا تطهير النعل من النجاسه يكون بدلكه بالتراب فقط، تدليك النعل، نجاسه، ازاله نجاسه النعل تكون بتطهيرها بالتراب فقط. اذا اصابت النجاسه اسفل ثياب المراه، اذا اصابت النجاسه اسفل ثياب المراه، يطهرها التراب الذي تمر عليه ولا حاجه لوصلها، يطهر بعضه بعض عشان ما يبقاش الامر فيه ايه، مشقة يعني. المني أو المني قيل هو طاهر، ويسن غسله إذا كان رطبا، لو كان رطب مني، لو كان رطب قيل يسن غسله، لكن هو طاهر. وممكن وفركه إذا كان، لو المني كان كان ناشف أو جامد يابس يعني، يبقى يفرق وليس فيه غسل، وليس فيه غسل لأنه هو طاهر. بول وروث وما يؤكل لحمه، بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، سبحان الله، طاهر. ودمه كذلك ما لم يكن مسفوحا، يعني ما تيجي تذبحي ويطلع دم كتير، لا نسيب الثوب، لكن واحد جزار وثوبه يعني يعفى عنه، هو دلوقتي معروف ان في الاولى ان كله ثوب نظيف للصلاه، لكن لو ما عندوش ثوب وعنده مازال برضو اثار، يبقى في الحاله دي ممكن ايه، يصلي، ممكن يصلي. دم السمك، دم السمك بتنظفي سمك وجا عليكي دم، طرطش عليكي دم السمك والذباب والبعوض، لو طرطش او نزل فيه الماء والحشرات الصغيرة التي ليس لها نفس سائلة، الحكم فيها طهور، طهرة، الحكم فيها طهرة، طاهر. يبقى لو جاء فيك كده يبقى ده الأمر إيه، طاهر. طيب، لعاب القط، عندك قط في بيتك، عندك قط في بيتك ودايما بقى قاعد معاكي في الفراش وقاعدة تلعبيه وكذا وكذا، وما بتخافيش منه يعني ما شاء الله، بتربيه زي أولادك بالظبط، ها؟ يعني قد كده الامتحان صعب، مستمعين على حكاية القط ده، إذا في بيتك قط وقاعدة بقى، مش حرام ده بقى، لا، شوف بقى نتكلم عليه بعزة شديدة جدا، إزاي لعاب القط من فضل الله من الطواف، لأنه من الطوافين علينا، يبقى طاهر، لعاب القط طاهر. النقطة السابعة في المسائل، إذا كان في ثياب أو بدن المصلي نجاسة فنسي أن يغسلها، إذا كان في جلد بتصلي وكان في، شفتي ان انت اذا كان في ثيابه، ثياب او في بدنه نجاسه ونسى ان يغسلها ولم يعلم الا بعد انقضاء الصلاه، ما عرفش الا بعد ما انقضت الصلاه، قيل في الحكم لا شيء عليه وصلاته صحيحه واجب عليه غسل النجاسه اذا تذكر. لكن لو انه تذكر وهو في الصلاه يخرج من الصلاه، لو هو في الصلاه اما لو الجزء النجس ده خلاص يتخلص منه، يا اما انه يقلعه لو كان سهل خلعه، يا اما انه لو مش هيقدر يعمل كده يبقى هو انه يطلع من ايه، من صلاته. من المسائل التي تتعلق بالصلاه ايضا، اذا كان في ثياب او بدن المصلي نجاسه وعلم اثناء الصلاه، وعلم اثناء الصلاه حد هو بيصلي يقول له على فكره انت اللي بتصلي في عليك نجاسه كذا، اذا كانت في الثياب، في الثياب او النعال تخلص منها واستمر على صلاته، يعني لابس جاكيت هيقدر يقلعه، لابس حاجه ممكن يقلعها، ومثلا المراه مستوره يعني هتخلع ايه بقى؟ ما لو خلعت حاجه هتبقى كل حاجه ممكن، لان كل حاجه بتحتاج لغطائها انت محتاجاها في الصلاه، يبقى انت مضطره ان انت تخرج لايه؟ من صلاتك، لانك هتستمري من صلاتك. زي لو خلعت الشيء ده يبقى انت بالشكل ده، يعني الراجل ممكن مثلا عليه غطره على راسه او غطاء راس او غطائيه او كذا وجت عليها فيرميها ويشيلها، لكن انت هتقلعي ايه؟ هتخلعي ايه يعني وانت كلك المفروض المراه في الصلاه، في الصلاه كلك وانت في صلاتك انت عوره يعني، الا وجهك وكفيك في عدم وجود الرجل. أن نقول أيضا وهنا إذا كان في الثياب أو بدن مصلي نجاسة وعلم أثناء الصلاة، إذا كانت في الثياب أو النعال تخلص منها واستمر في صلاته، فإن لم يستطع قطع صلاته وتخلص من النجاسة وأعاد الصلاة من أول وجديد، مش يكمل على السابقة، لا يعيد إيه الصلاة. طيب هنا مسألة أخرى في الصلاة، الاستجمار بالأحجار، فقد الماء، لفاقد الماء لم يوجد ماء، هل هنا الاستجمار بالأحجار وبالورق وبالمناديل أو بالقماش أو بالخشب وكل طاهر ليس له حرمة، ملوش حرمة، اللي في حرمة يعني إيه؟ حد جاب لك ورقة والورقة مكتوب فيها لا دي حرمة، أو العظم والكلام ده كله كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه طعام إيه؟ الجن، فما تلوثلهمش الطعام بتاعهم. سبحان الله، شوف هذا الدين يهتم بايه، سبحان الله. الاستجمار بالورق مسح، كنت بره زي ما ذكرت لك، كنت بره ومش لاقيه، ما فيش ميه في الحمام اللي انت دخلت فيه، لكن عايزه تصلي الصلاه هتفوتك، مضطره تصلي، مضطره معاكي مناديل، جائز. يبقى الاستجمار بالاحجار والورق والمناديل والقماش والخشب وكل طاهر ليس له حرمه جائز، كل طهر ليس له حرمه جائز، لكن الاستجمار بالعظم منهى عنه لانه اكل ايه؟ اخوانكم من الجن. نعم. يقول هنا في الحكم الشرعي جائز الاستجمار بالروث والعظام، الاستجمار بالروث والعظام يعني روث، تبصي تلاقي مثلا ايه؟ روث ناشفه، روثه ناشفه عامله زي الحجر كده، زي الحجر، ساعتها بنجمع الجمرات نلاقي ايه ممكن جدا حجر، لكن نلاقي ساعات احيانا ايه مش حجر يعني. قال لك الاستجمار بالروث والعظام لا يجوز، وعارفين طبعا لماذا هذا النهي الشرعي. الاستجمار باليد اليمنى، المساله الاستجمار باليد اليمنى لا يجوز الا للمضطر، انسان ايده مكسوره، الايد اللي هو الشمال او فيها شيء او مش موجوده، لا يجوز الا للمضطر الذي لا يستطيع استخدام يده اليسرى. يبقى المفروض الانسان يتادب ويتعلم ان يكون الاستجمار والتطهر باليد الايه؟ اليسرى. الاستجمار باقل من ثلاثه احجار لا يجوز. المفروض لماذا يكون باكثر؟ حتى ينقى المحل تماما، يبقى المكان نظيف. ولذلك وزي الميه، يعني الميه انت بتستخدمي الماء لكن بتظلي تستخدمي الماء مش وسوسه لحد ما يزول عين النجاسه، خلاص تتوقفي، ما يبقاش العمليه فيها ايه؟ كثرة استخدام علشان ما يبقاش فيها نوع من الوسوسة. استقبال واستدبار القبلة، استقبال واستدبار القبلة في الصحراء، في الصحراء يعني فيش حاجز بينك وبين، لا يجوز. إذا الواحد الإنسان كان في صحراء وهيقضي حاجته في صحراء، المفروض إنه يستدبر أو يبعد عن مكان لاستقبال القبلة أو استدبارها، لا يجوز. يا لانه ده من الادب مع الله عز وجل انه لما يجي يقضي حاجته. حتى انه البعض قال لك ايه في البيوت الاولى ان الانسان لو كان اللي هو المكان اللي بتقضي فيه حاجتك مستقبل او مستدبر القبلة، انت بقت ايه تنحرفي قليلا، بحيث ما يكونش وانت اثناء الصلاة اثناء قضائك لحاجتك مستقبلة او مستدبرة القبلة. ازاي؟ طبعا مش هتخلعي الحمام التواليت عشان تعملي فيه كده، لان ممكن ما تقدريش تعملي كده، لكن انت نفسك بزاوية بسيطة حتى يكون الامر فيه ايه، يكون الامر طاعة لله سبحانه وتعالى. اما شوفي بيقولك بقى ايه اللي هو النقطة اللي انا بقولكم عليه، اما استقبال القبلة واستدبارها في البنيان يعني في بيتك، في بيتك قالك الاولى عدم فعله، الاولى عدم فعله. البول في الماء الراكد الذي لا يجري نجاسة، البول في الماء الراكد الذي لا يجري. واحد وقف مثلا على سبيل المثال في يعني حتى لما يجي مثلا بعض الناس لما تيجي مثلا في حمام سباحة فيش جريان في المية اللي فيه، يعني الأمر سبحان الله لا لو ده وده وده وده يعمل هو ماء وماء ولا يجري، يبقى في الأمر فيه إيه؟ ليه؟ إذا زالت النجاسة بفعل الشمس والريح، إذا زالت النجاسة بفعل الشمس والريح يصبح المكان طاهرا وتجوز الصلاة فيه. يعني مكان كان فيه نجاسة لكن الشمس طهرته والهواء طير الأمر، هل يجوز الصلاة؟ يبقى المكان طاهر خلاص، مدام طهر بالشمس وطهر بالريح يبقى يكون أصبح المكان إيه؟ طاهر. طيب القيء، القيء هل القيء طاهر ولا القيء؟ هنا قيل القيء طاهر سواء خرج من الكبير أم من الصغير، لأن الأصل الطهارة فيه. البعض الرأي الآخر يقولك إلا إذا كان إيه فاحشا، إذا كان فاحش يعني كان حاجة زيادة جدا، نعم يعني من النجاسات. يعني الرطوبة التي تخرج من القبل للمرأة، المرأة بيخرج منها يعني لا مش هواء، رطوبة مية مش الهواء، مية ماء، فهل هذه الرطوبة التي تخرج من المرأة طاهرة؟ عايز أقول لكم إنه كان في دكتورة اسمها دكتورة رقية بنت محارب كانت عملت بحث عن الرطوبة، طبيبة نساء كانت عملت بحث كده، قالت أن الرطوبة لا تنقض ينقض بها الوضوء لأن الأصل عدم النقض إلا بدليل، ولا هي بتقول ولا يوجد دليل بذلك، وبعض أهل العلم وافقوها على هذه المسألة. لكن الأولى يا جماعة إنه ما يخرج من القبل ومن الدبر إن الإنسان يتوضأ له، لأن تجوا هتجد البحث ده موجود بتاع الدكتورة رقية بنت محارب، وبعض اللي هو العلماء أجاز هذا الأمر ورجع بعضهم في كلامه تاني في إجازة هذا الأمر، قال كل اللي يخرج من القبل ومن الدبر ينقذ الوضوء. يعني إذا وقعت النجاسة في الماء سواء كان سؤال سواء كان قليلا أو كثيرا ولم يتغير أحد أوصافه، لا طعمه تغير ولا لونه تغير ولا ريحه تغير، الماء ما زال على طهوريته. تستخدميه أو طهر، توضي بيه أي توضي بيه، تغتسلي بيه أي اغتسلي بيه، لأنه هو إيه ما تغيرش. صفات الماء ثلاثة، طعمه لونه ريحته، طعمه لونه ريحته، لا اللون ولا الطعم والرائحة اتغيرت، وقع فيه حاجة مثلا على سبيل المثال ده مش نجاسة كمان، ده اللي أنا هقول لكم عليه، مثلا عندك جايبة مثلا ماء وقعت فيه الصابونة ما تغيرش الماء خلاص اغتسلي بيه وعادي تماما، وقع فيه دي شوية دقيق ما تغيرش لا لون ولا طعم ولا رائحته خلاص استخدميه. وانت بتستحمي وحتى كان الماء منقطع وبتستخدمي ماء مثلا يعني حاجة كده حطاها طبق كبير كده وحط فيه ماء وانت بتغتسلي ترطيش الصابون نزلت في هذا الماء ولا حاجة، اغتسلي بيه الماء طهر، ماء طهور طهري بيه عادي لأنه لم يتغير رائحته ولا يتغير لونه ولا يتغير طعمه. إذا الأمر فيه يسر شديد طالما الصفات الثلاثة دي إيه موجودة. إذا وقعت النجاسة في ماء سواء كأن لم يتغير يبقى يصبح الماء، أما إذا وقعت النجاسة في الماء سواء كان قليلا أم كثيرا وغيرت أحد أوصافه طعمه لونه رائحته يصبح الماء نجسا لا يجوز التطهر به. نسأل الله العفو والعافية. الاغتسال من النجاء من الجنابة في الماء الراكد الذي لا يجري مثل المسابح وأماكن تجميع المياه، خلي بالكم من النقطة دي يا بنات، الاغتسال من الجنابة وزيها الحيض يعني في الماء الراكد الذي لا يجري مثل المسابح، المسابح اللي هي عبارة عن ايه؟ حمام السباحة وأماكن تجمع المياه تجميع المياه، طالما الماء راكد قال لك لا يجوز الاغتسال من الجنابة في الماء الراكد الذي لا يجري، وإذا أراد أن يتطهر فأخذ منه بإناء ثم يغتسل به، والعلة في النهي حتى لا يفسد الماء. يعني سبحان الله هم قالوا كده رأيهم كده، والله أعلم في ذلك الرأي. بالنسبة لمسائل الحيض والنفاس والاستحاضة، الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل كل ما يتعلق بالصلاة، كل ما يتعلق بالصلاة نكمل الأسبوع القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا كثيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. في أخت بتسأل تقول هل التخسيس بطريقة التقيؤ المتعمد حلال أم حرام؟ طبعا حرام، ده هلاك للنفس يا بنتي، ده هلاك. يعني تاكل وتشبع وبعد ما تاكل وتشبع تحاول ترجع لأكلته. مين؟ مش الملوك يوم بيأكلوا ويناموا عشان يرجعوا؟ والله هو التكليف أحسن لك أنه ده غلط صحي طبعا. يعني يا جماعة ده هلكة، ده هلك للإنسان. إيه؟ ده بيجي مرض، ده لأن الإنسان لما بيعمل كده، أنت نفسك لما تكوني طبيعية ومش عايزة تعملي ده الأمر ده طبيعي، بيحصل لك إيه؟ ها؟ عندها كانت بتعمل كده؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا بسمع يا بناتي حاجات عجيبة في تغيير الخلقة وفي الأكل نعمة ربنا وفيها. طب تأكل ليه؟ ما تأكلش. طب ليه تعب نفسها عشان تتزوق الأكل ليه؟ ياريت إن الأكل ده الناس غلابة. هل التخسيس بطريقة التقيؤ المتعمد حلال أم حرام؟ أقول اللي بتعمل كده يا بنتي كودي مش باعي، بكرة ما نعرفش بكرة يعني قد يأتي إيه، يمكن يحرم الإنسان الدكتور يحرم عليه أطعمة ما يأكلهاش بعد كده. فنأكل بس نأكل بإيه؟ باعتدال. إحنا أمة وسط في كل شيء، في الأكل والشرب وفي كل شيء. بس بصراحة قية التخسيس بالقي ده أنا يعني لسه حديث عهد بيه، ما سمعتوش بصراحة، حديث عهد بصراحة. تاخد زيت زيتون بقى، تاخد زيت زيتون يعني. إنا لله وإنا إليه راجعون. النهاردة بإذن الله يا بناتي إن شاء الله هناخد، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في الأسبوع الماضي كنا نتحدث عن قصة عاد قوم هود، اليوم حدثنا عن ثمود وأخاهم صالحا. بعد ما أقرأ الآيات أنا عايز أوريكم إن سبحان الله إن القصور التي عاش فيها أو بناها هؤلاء القوم وتركوها خلفهم، وسبحان إتقان البناء لهذه القصور. لما تشوفوا القصور دي بتقول القصور دي جبال، مش هتصدق إنها جبال، صور عجيبة جدا أوريها لكم. بس بعد ما نقرأ الآيات اللي هي قصة القصة التي تلي ذلك قصة ثمود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. قصة هؤلاء القوم عجيبة يا أحبائي، وآياتهم عجيبة جدا سبحان الله. مجمل التفسير في هذه الآيات إنه كما يدعو كل نبي قومه، كما يدعو كل رسول من أرسل إليهم أنهم يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وسيرسل إليهم ربي سبحانه، لأنه كل قوم بيطلبوا آية، عايزين آية بينة تدل على نبوة أن الذي أرسل إليهم مرسل من عند الله عز وجل. فكانت آية قوم صالح ناقة كبيرة جدا خرجت أمامهم من الصخر من جبل، وكانت عشراء، يعني كان باين فيها إيه حملها. كانت تكفيهم هذه الآية أنهم يكونوا طائعين. لكن شوف الإنسان لما يكون جاحد ويكون معرض ويكون يأبى إلا أن يكون كافرا، مع أن الآية دي سبحان الله ربنا منعها، أرسل عليهم هذه الآية وكانت آية بينة، ومن ربي عليهم بإيه سبحان الله. إن هناك بئر هنشوفها إن شاء الله يا رب النهاردة في الكتاب، بئر كبيرة جدا تملأ هذه البئر بالماء، وأمرهم ربي سبحانه وتعالى إن للبئر دي لها شرب للنقة دي ولكم شرب يوم معلوم، يعني أنتوا يوم وهي يوم، هي تشرب كل الماء الموجودة في البئر، ما لكمش دعوة باليوم. طب إحنا هنعمل إيه في اليوم ده؟ أنتوا هتشربوا لبنها، لبن بقى يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، نقة حاجة آية من آيات ربي، يعني مش يعني سبحان الله، في يوم هيشربوا لهم من البئر ما يفعلوا ما يشاء، حتى لو شالوا ماء ولا كل شيء، بس اليوم التاني دخلوا بتاع مين؟ هذه الناقة. اليوم اللي انتوا مش هتاخدوا ماء من اللي هو يوم الناقة دي، انتوا اشربوا اللبن، من اشربوا لبن الناقة. لكن لما يكون الإنسان كما ذكرت لكم جاحد عاصي مش متذكر النعم، نعمة جاي لكم يوم هتشربوا لبن طول اليوم تشربوا فيه من هذه الناقة العجيبة، لكن برضو انتوا عارفين اللي هو ايه سبحان الله، لما سألوا كان عندهم المن والسلوى، سألوا ايه فمها وعدسها وبصلها، عايزين أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. المهم سبحان الله لم يستكفوا بذلك الأمر، جعل ربي لهم رزقا وافيا في اليوم بتاعهم ده، وللتانية الناقة شرب يوم تاني، لم يرضوا بهذه القسم، وقال لهم أمرهم ربي ولا تمسوها بسوء مش جنبها، لم يأتوا بما أمر ربي، ما أمر ربي سبحانه وتعالى، فعقروها. بحثوا كده عن أشقى القوم، وجاء أشقى القوم عمل في الناقة إيه؟ عقر الناقة وعصوا عن أمر ربهم سبحانه وتعالى. وبس مش كده فقط، ده تكبروا قالوا يا صالح اتينا بما تعدنا ان كنت من ايه ده انت مش مصدقينك ان ينزل علينا عذاب. يعني شوف الانسان لما يكون متجبر ويبقى ايات ربي امامه لكن برضه شاف الناء وشاف الايه عجيبه جدا ولكن على الرغم من ذلك مش مصدق ان ربنا سبحانه وتعالى هينزل عليهم عذاب. انا عايزه اوريكم قبل ان اقرا معكم تفسير الايات يا جماعه، وكانت النهايه هلاك هؤلاء القوم، اخذتهم صيحه ولا اخذتهم رجفه، اصبحوا في قومهم ايه كانهم ايه كانهم سبحان الله مسقين كانوا طير كهربائي ايه حصل فيهم ايه. انظروا الى ما انا بقول لك، عشان الانسان لما يبقى الانسان يبقى ظالم في الدنيا او يجحد في الدنيا او ينسى ان ربنا سبحانه وتعالى لابد ان يكون له في يوم لابد ان يكون فيه حساب، هم دول تركوا مساكنهم لم تسكن من بعدهم، وكان من الوارث سبحانه وتعالى. هذه المساكن التي حفروها شايفين، عايز اقول لكم دي جبال، المنظر اللي انتم شايفينه ده جبل، ده جبل، لكن شوفوا تقطيع الجبل وابداع اللي هو النحت في الجبل، اصبح هذا الجبل بهذه سبحان، عملوا قصر يا جماعه ها، وعملوا له فتحه القصر، فتحه الباب جدا جدا. شوفي المنظر ده انهم معنهم اقوياء جدا، شوفي الحفر هنا ايه يحفروا الباب، وشوفي عايز اقول لك ان سبحان ده واحد، لكن الصف ده كله ده صف كامل، صف جبال، كل الجبال دي معمولة القصور جنب بعضها كده كده كده، ده بيوتهم. ولذلك هنا القصر الماضي، أنا عايز أوريكم بس في الماضي، شوفوا عايز أقول لكم شايفين الحفر على، وشايفين اللي هي الحاجات اللي بتتعمل على القصور كده، الجمال الزخارف اللي بتتعمل على القصور ها، وفوق البوابة وفوق الباب وحوالين الباب، والكل اللي وكل اللي وكل بقى الجبال اللي عامله، وشايفين الكرانيش اللي فوق دي فوق من فوق، يمكن نشوفها في المنظر ده، مش شايفينها ده لان الكاميرا على حد هنا اتقطعت الصوره، لكن شوفوا بقى سبحان الله، ترى الاسم ده الموجود على الباب ده واللوحه الموجوده على الباب دي كان اسم صاحب البيت ولا ايه، او اسم صاحب الجبل حفره سبحان، اين هو اين هو واين عمله. لذلك هذه الصوره الاولى. الصوره الثانيه عايزه اقول لكم، شوف المنظر، شايفين المنظر، شايفين الجبل شكله ايه، وبقيه الجبل، وبقيه الجبل شوفي سبحان الله عملوا ده البوابه للجبل، واخدوا بقى هنا يعني لم يتركوا بقى فقط كده، لكن شوفوا عملوا تنظيم ازاي للواجهه بتاعه الجبل، وكان الجزء العلوي عباره عن ايه، روف عاملينه في الجبل، يعني اتقان في واتقان في النحت والصنعه، اين هم مساكنهم خاويه بما ظلموا، مساكنهم خاويه بما ظلموا. ليس لنا في الدنيا يا جماعه اللي عملنا اللي احنا نتركه. ولذلك انظروا بقى هنا حالهم بقى، دي بقى كل واحد سبحان الله عامل له قصرا بجوار قصر اخيه، اهو القصور، صفوف من القصور بنفس الشكل، وعاملين حوالين القصور زي ما انتم شايفين كده تماثيل ها، جبال، ده جبل، ده جبل منحوت، عاملين كل ذلك في الجبل، نحت في الجبل، جبال جبال، وكل واحد زي ما شايفين الصوره البيضه دي او الجزء الابيض ده، طبعا اكيد كل واحد بقى كاتب مثلا الله اعلم في ذلك الامر او العائله او كذا. سبحان الله سبحان الله، لم تسكن من بعدهم، لم تسكن من بعدهم الا قليل. وطبعا عاملين انتوا عارفين ان عاملين القصور باشكال، يعني واخد في الجبل عامل جنب وعامل سايب الجبل كله كحليه للبتاع، لكن جوه الجبل ده عامل متسع لنفسه، يعني في غرف جوه وفي غرف. نعم، ما انا بقول لك، لكن من لم يتعظ، من لم يتعظ يا بنتي، ده عامل يا ترى الجزء اللي فوق ده عامله طبق دش بس كبير شويه ولا ايه؟ مش عارفه. شايفين المنظر العجيب اللي فوق ده يا بنات؟ جبل، وكأنه عامله مظلة عشان تحجب الشمس عن سقف البيت، والله أعلم. كأن مامي في السلم، مامي في السلم، وفي فين السلم؟ مامي أيوة أيوة، شايفين السلم يا بنات؟ شايفين السلم اللي مطلع على الروف أو على السطوح فوق ها؟ شايفينه؟ شفتوه؟ السلم هو خارجي بيطلع هو، يعني لم يتركوا شيء، لم يحفروه أو لم يصنعوه، آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى. سلم، أيوة أهو صح، نعم، شايفين السلم يا بنات؟ سلم، والجزء العلوي ده الجزء العلوي ده بيطلعوا بقى يقعدوا بقى فوق. يعني انتوا عارفين مثلا في الليالي القمريه بقى القعده فوق كانك قاعده في روف كده او حاجه. شوفي سبحان الله سلم سلم روف بقى فوق روف فوق. طبعا سلالم دي الاوض بقى دي الغرف دي الغرف. عايزه اقول لكم شايفين الحفر اللي عاملين شايف ده كان ده جبل كان مصمط كان كله جبل. شايفين حفر وايه داخل الجبل دي غرفه ودي سبحان الله. وعاملين الغرفه شايفين شايفين الكنب بتاع الغرفه شايفين الكنب كنبات دي ها في نفس الجبل في نفس الجبل عشان دي تبقى اوضه الضيوف يعني او اوضه السقف متساوي زي اللي حاملينه تماما سبحان ربي. شايفين السقف يا بنات شايفين السقف شوفوا شوفوا الصون شوفي يعني سبحان ده جبل ده فوقه جبل سبحان الله. شوفي بقى ده قصر تاني بس شوفي شايفين مش انتوا بتشوفوا دلوقتي ساعات تمروا على بيوت او قصوره القوه عامله كده ما احنا هنقولها لكم دي بالقرب من اللي من فرد الحجاز. ما زالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليهم والصحابه في غزوه ما في تبوك ومر عليهم والصحابه لما عجنوا العجين بالماء بتاع ده امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرموا العجين ده للحيوانات. قال لهم يعني كانه تمروا على ديار الظالمين بسرعه ما توقفوش فيها حتى ينزل عليكم عذاب من السماء ينزل يقوم يعمنا العذاب. دي غرف يا جماعه والدواليب فيها وكل حاجه خلي بالك. سبحان الله دي بقى دي صف من البيوت وكل بيت فيها دي دي بقى سبحان الله يظهر دول بقى ناس بيطلعين يشوفوا هذه الغرف وهذه الاماكن دي زي بالظبط عامله زي كل ايه شرفات بلكونات. يعني البلكونه دي شوفي كل بيت في كام بلكونه ها دي بلكونات كده. انا عايز اشوف بئر الناقه عندك بئر الناقه ها بئر الناقه بئر الناقه يا بناتي في الايات السابقه هنشوفها نكمل الصور ان شاء الله لانها ايات علشان الانسان يتذكر انه الدائم ويبقى وجه من رب سبحانه وتعالى ذو الجلال والاكرام فقط الباقي هو الله سبحانه وتعالى الدائم هو ربي سبحانه وتعالى. هنا يقول ربي سبحانه وتعالى والى ثمود اخاهم صالحا اي وارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا. اخاهم لانه كان من ايه منهم كان معروف عندهم كانوا يسكنون الحجر وما حوله مكانهم أرض الحجاز جزيرة العرب. أرسل إليهم ربي سبحانه وتعالى صالح نبي الله صالح يدعوهم إلى الإيمان والتوحيد كأي نبي يدعو إلى الإيمان والتوحيد. دي اللي هي الصورة اللي خرجت منها الناقة أعتقد في جبتي اللي هي بئر الناقة نعمزة بئر الناقة نفسه. لما جاءهم نبي الله لما جاء لهؤلاء القوم نبي الله صالح يدعوهم إلى الواحد الأحد كانوا سبحان الله معترضين أو أبوا إن هم يتبعوا أمر ربي سبحانه وتعالى. يدعوهم للإيمان يدعوهم للتوحيد يدعوهم إلى نبذ الشرك ويدعوهم إلى ترك الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقال لهم كما قال الأنبياء السابقين يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكانت دعوة الرسل جميعا هي دي الدعوة لذلك دعوة الرسل واحدة. كل الرسل دعت للتوحيد والإسلام كل الرسل يا جماعة دعت إلى التوحيد والإسلام إسلام لله سبحانه وتعالى. ولذلك دعوته عليه السلام كانت من جنس دعوة إخوان المرسلين السابقين دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال لهم قد جاءتكم بينة من ربكم يعني أمر خارق بينة يعني أمر خارق للعادة مش ممكن أبدا أحد يأتي به. هم لما سألوا البينة سألوا دليل على نبوته قيل في هذا الأمر إيه هي البينة قال لهم البينة هذه ناقة الله لكم آية أي ناقة شريفة فاضلة إضافتها إلى الله عز وجل يبقى هي إيه؟ شريفة. وهنا نقول وكان سبحان الله، هذه الناقة كانت آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى ومكرمة، وفيها آية عظيمة، قال لها ربي، قال فيها ربي لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، أي عندكم بئر كبيرة جدا. البئر دي يمكن صورة البئر كانت موجودة عندنا، بس يا رب إن شاء الله أصر عليها. كانت البئر دي متسعة جدا جدا جدا، تكفي الناس اللي موجودين في القبيلة دي، تكفيهم وتكفيهم، لو عايزين يدخلوا مية يشيلوا مية منها مية تكفيهم. لكن الإنسان ما يكون كمعترض على أي شيء بيبقى مش راضي بأي شيء. هنا قيل والمعروفة ببئر الناقة أنهم يتناوبوها يوم للناقة ويوم إيه يشربون منها، ويشربون اللبن من ضرعها، اليوم اللي هو الثاني يشربوا اللبن من ضرعها، ولهم يوم يعني تأتي الناقة في ذلك اليوم. وأمرهم ربي سبحانه وتعالى عن طريق نبيه صالح، قال لهم فذروها تأكل في أرض الله، ذروا هذه الناقة تأكل في أرض الله، فلا عليكم من مؤونتها، أنا مش طالب منكم أن أنتم تأكلوها. شوفي يعني، يعني إداهم كل فضل من الله عز وجل، قال لهم ما كمش دعوة برزقها، هي رزقها لمن ومؤونتها، ذروها تأكل في أرض الله، يعني هي متروكة تأخذ من إيه، من حشاش الأرض، من الأرض، لكن مطلوب منكم أن أنتم لا تمسوها بالسوء، لا تمسوا ولا تمسوها بالسوء، أي إياكم أن يعقرها أحد. شوفوا انظروا لكأنه بالضبط هم خدوا الحاجة اللي ربنا نهاهم عنها، فيأخذكم عذاب أليم، حدد لهم أن هيقولكم عذاب أليم لو عرفوا. وذكرهم بقى بالنعم اللي ربنا من الله عليه بي. واذكروا اجعلكم خلفاء من بعد إيه قوم، يعني هو دلوقتي جابهم بعد قوم مين؟ عاد. فبيذكرهم فين الأمم السابقة، افتكروا هلاك الأمم السابقة لما عصوا ربي، فبيذكرهم كأنهم بيقولهم إيه انتبهوا إن في أمم سابقة عصت ربي فأخذهم ربي أخذ عزيز المقتدر، فإياكم أن أنتوا تعصوا ربي فيأتي عليكم يوم يأخذكم ربي أخذ عزيز المقتدر. ولذلك يقول هنا، يقول من بعد عاد الذي أهلكهم ربي وجعلهم وجعلكم أنتم خلفاء في الأرض من بعدهم وبوأكم في الأرض، يعني بوأكم في الأرض يعني مكنكم لها، سهل لكم الرزق، سهل لكم البنيان، وسهل لكم أسباب موصلة لما تبتغون وتريدون. وقال لهم تتخذون من سهولها قصورا، أي من الأراضي السهلة التي ليست بجبال تتخذ فيها القصور العالية والأبنية الخصبة أو الحصينة يعني، وتنحتون من الجبال بيوتا، المشاهد اللي احنا شفناها دي الجبل يعملوا بيت. ولذلك هنا قيل ما زالت آثارهم في الجبال والمساكن والحجر ونحوها باقية ما بقيت الجبال، والجبال باقية إلى أن تقوم الساعة يوم تصير الجبال، لما ربي سبحانه وتعالى يأتي ذلك اليوم هيحصل إيه الجبال دي؟ ينسفها ربي نسفة فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. جزاك الله خيرا يا حبيبتي. شايفين شايفين البئر يا جماعة؟ طب كبر يا جماعة. هذه البئر ما زالت باقية، ما زالت باقية. هو لذلك هنا ماذا قال لهم؟ كل النعم اللي ربنا ادهالكم دي، وما طلبش منكم ان انتوا يعني حتى هذه الناقة ما طلبش منكم ان انتوا توفروا لها الرزق. يعني الانسان اللي عنده ناقة بيعمل ايه؟ بيهتم بايه؟ بحلها وطعمها وشرابها وكذا. انما هنا سبحان الله هذه جعلها ربي سبحانه ورزقها على من؟ على الله سبحانه وتعالى. فبعد كده قال لهم ايه؟ فاذكروا آلاء الله. نعم. هذه هي الناقة، هذه هي البئر، بئر عميقة جدا، يمكن هيبان عمقها لما يجي واحد يقف جنبها. كان في برضو صورة تانية، والبئر دي كان في حد كده واقف جنبها يعني، والبئر دي كانت تملأ بالماء وكانت تكفي في اليوم للناس الموجودين القبيلة الموجودة دي، والسلام ورحمة الله وبركاته، وتكفي اليوم الثاني. هذا ان ربي سبحانه وتعالى كل شيء بينزله بقدر. ولذلك هنا يقول قال لهم ربي سبحانه وتعالى الجبل اللي خرج منه الناقة، الجبل اللي خرج منه الناقة بس خلي بالكوا يا جماعة ان هما طبعا في اسرائيليات، وقال لك ان الناقة دي كانت فيها كانت عشراء، فخرجت لما عقروها خرجت الجنين بتاعها ودخل في الصخرة وقفلت عليه الصخرة. كل دي اسرائيليات مدام ما ذكرتش عندنا في الدين فاحنا ما نتكلمش فيها ابدا. ما تقوليش اصل بيقولوا كذا، ما تقوليش حاجه الا قالها النبي صلى الله عليه وسلم او لك فيها دليل من كتاب او السنه، عشان تبقي كده مظبوط تتبعي كتاب ربي وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فاذكروا ذكرهم بايه بعد كل اللي هو عملهم؟ قدموا وعطاهم ربي سبحانه وتعالى، قال لهم ما تنسوش النعيم اللي ربنا متعكم به، ما تنسوش ان عانكم على الحفر البيوت دي، ما تنسوش ان اواكم، ما تنسوش ان حول لكم السهول كذا السهول كذا، كل دي من نعم ربي سبحانه وتعالى. فاذكروا الاء الله، يعني اذكروا النعم. لذلك دايما الانسان يا جماعه الحاجات اللي بترجع الانسان الى ربه انه يتذكر نعم الله. من اعظم الاشياء التي تجلب التقوى في القلوب او تجلب محبه الله عز وجل في القلوب، لما تقولي انا عايز ازيد محبه لله عز وجل، تعرفي ان من اسباب الجالبه لمحبه الله عز وجل انك تعملي ايه؟ تقعدي كده وانت قاعده كده مع نفسك، ما تفكريش في همومك ومشاكلك. لو فكرت في همومك ومشاكلك هتنسي نعم ربي عليك. اقعدي كده فكري بينك وبين نفسك، انت فتحي عينيك بتبصر ولا لا؟ الحمد لله. لك مخ ما زال بيعمل ويعي ولا لا؟ اللهم لك الحمد. لك اذن بتسمع دبة النملة ولا لا؟ الحمد لله. لك رجلين بتحملك في اي مشوار بتروحيه وانت الحمد لله ما حدش بيشيلك، اللهم لك الحمد. لك ستر من الله تدخلي تقضي حاجتك، ما حدش بيعينك على هذا الامر وانت مستورة، لك الحمد. لك نعم تك تشربي الميه تستسيغي الماء ولا لا؟ لك الحمد. تطعمي الطعام ينزل كده تستسيغ الطعام وتشعري به ولا لا؟ لك الحمد. لك بيت غرفة أو ياكي ولا لا؟ لك غرفة أو ياكي، لك مقفولة عليك، لك الحمد. لك باب ليها، اللهم لك الحمد. كم نعمة يا جماعة، قل الحمد ولا بيحرمنا، وزادنا وبالشكر تزيد النعم. خلي بالكم إن ولئن شكرتم لا أزيدنكم ولئن كفرتم. يعني العبد لو ما افتكرش نعم ربي عليه ودايما يشتكي ويجحد يبقى جاحد. العبد الكثير الشكوى جاحد، لأن العبد الكثير الشكوى لم ينظر إلى الإناء إلا ما فرغ منه فقط. ولذلك دايما يا جماعة أذكركم، العبد كثير الشكوى كثير البلاء، العبد كثير الشكوى كثير الضجر، وإياك والضجر، إياك والضجر. العبد كثير الشكوى كثير الشقاوة، دايما كثير الشكوى كثير الشقاوة، شقي تحس تعيس لأنه لا يذكر إلا الشكوى، لا يذكر إلا البلاء. لكن لو إن الإنسان مش شايف لم يرى النعم، فذكرنا بالنعم لعلهم يفتقر نعم ربي، يوم يتقوا الله عز وجل. لأن كل ما بتفتكر نعمة ربنا عليك تقومي تسجدي الله شكرا، اللهم لك الحمد يا رب، تسجدي الله شكرا على النعمة، اللهم لك الحمد أن زينت الإيمان في قلبي، اللهم لك الحمد يا ربي إني بقدر أقرأ القرآن، اللهم لك الحمد يا ربي إني أنت مننت علي بحب مجلس علم. اللهم شوفي كم نعمة في حياتك، هي دي النعمة الجميلة اللي بقولك، هي دي النعم حقيقي، هي دي النعمة اللي تثقل موازينك اللي انت بتذكريها وتبني على ذلك شكر باقي النعم. يا ربي ده انت أعطيتني وأعطيتني وأعطيتني. لكن طول ما الإنسان قاعد متجهم مكشر متضايق قابض نفسه يبقى هو مش شايف النعم. إلا إن لو قاعد ذكر نفسه بالنعم تجدي سبحان الله. أحيانا الإنسان يرزق مثلا أي بلاء في حياته، يجي له بلاء في حياته ولو كان ذلك البلاء في نفسه ولا في مال ولا في ولده. أنا أرى وشفت، أرى الإنسان يبقى معاه بلاء وبين يديه حمل البلاء، والله ما طريق إلا مبتسما. أقول هذه الإنسانة الذي أرسل عليه هذا البلاء، والله ما أعتقد إلا أن هذه الإنسانة ربنا رضي عنها، والله إن ذلك البلاء الذي جاءها ما هو إلا نعمة. ربما نحن نتعجل الأماني، الأمنية اللي في نفسك بتتعجليها وأنت لا تدري أن في تأخير الأماني كثرة العطاء. هيجي لك عطاء مش هتدري بيه، أنت مستعجلة ليه؟ انظري كده إلى بعد البلاء اللي جالك ده، إيه اللي هيجي لك بعد كده؟ هتشوفي الخير كله سبحان الله. لما تيجي تشوفوا سبحان الله يا أحبائي، شوفي شيختي أم سعد رحمة الله عليها وشيختها الشيخة نفيسة، لما تشوفيها سبحان الله كانت يعني كانت كفيفة لكن كانت شيخة زمانها، وكانت تأتي أختها بيها، يعني أختها هي اللي بإيه جايبها، وكنت أرى النور على وجه أم السعد. وما نعم لا لا، فشيخ من أختها، أخت أم السعد، لا أخت ملهاش هي دي الست دي، الشيخ أم السعد الثانية دي أختها اسمها، والله وبعد ما توفتها كانت تأتيني أم السيد أختها، أنظر إليها كده وأقول لها، تقول لي بتبصيلي كده لي، أقول لها سبحان الله، وكأنه لما قبضت هذه المرأة من حياتكم قبض حاجات كتير في حياتكم. تقول لي فعلا دي مبصرة والتانية مش مبصرة، دي كانت بتتجر تسحب عشان تيجي وكانت محتاجة لحد يسحبها، ودي ماشية على رجليها لكن البلاء في العطاء. قد يأتيك بلاء لكن تصبحي بذلك البلاء نجمة. كانت شيخة زمانها وشيختها كانت غير مصر شيخة زمانها. انظري إلى البلاء أنه نعمة، لأن الذي يعطي البلاء منعم، الذي يعطي البلاء منعم. أنا بقول لكم والله يا بناتي أقسم ربي، كنت كلما أرى إلى الآن لما أرى هذه الست اللي هي أختها اللي كانت تأتي بها عندي في بيتي، والله الذي لا إله إلا هو، أنظر إليها الآن كده أقول يا وعيد الذكريات السابقة، وأقول سبحان الله كم كنت كريم وكم كنت مكرمة في حياة هذه الست الشيخ أم السعد. وأقول البلاء يأتينا كثيرا ما يأتينا البلاء لنعمة لا ندريها. يبقى بين إيديك البلاء وبين إيديك النعمة، بس أنت مش واخدة بالك، أنت مش واخدة بالك إن هي دي النعمة. كثيرا ما يأتي البلاء للعبد الطائع، يكون مدام جالك، مدام أنت كنت على طاعة وجالك البلاء، أبشري أبشري هذا البلاء يكون لك منحة. لكن من يعرف ذلك الأمر؟ عشان كده ذكرهم بالبلاء وذكرهم بالنعم، ذكرهم بنعم ربي سبحانه وتعالى عليهم، وأن يعني أي فاذكروا آلاء الله. يا من تنسى آلاء الله، يا من تنسى نعم الله، ماذا تذكر؟ اللي بتنسى النعم هتذكر إيه؟ ما هو يا تفتكر النعم يا تفتكر البلاء، يا تفتكر إنك إن ربنا منعم عليكي، يا إما تفتكر إن أنت إيه عندك بلاء شديد جدا جدا. لا، افتكر كده النعم. لو إن لو ظل الإنسان يتذكر النعم اللي في حياته، والله يا أحبائي دائما يكون في سعادة، دائما يكون في سعادة جدا. كنت تدخلي على الناس قبل كده زمان الكبار لو سألتيها عن حالها وتبقى كبيرة ومصيبنا وتسأليها كيف حالك، تقول اللهم أنا كان حالي رضا ونعمة. كان في كلمتين دول، رضا ونعمة، رضا ونعمة. كم من إنسان الآن يقول في حاله وعنده وعنده صحة وعنده رجلين وعنده شباب وعنده وعنده، يقول رضا ونعمة، يقول والله إذا أنا والله إذا أنا والله إذا أنا. أقول يا من لا تذكر إلا البلاء، أذكرك أن ربي نعم عليك كثيرا. طالما ظللت أنت تعدد في البلاء أتظل في البلاء، مش هيرفع عنك البلاء. لكن لو إنك أبدلت هذا بحمد ربي وشكر ربي والإقبال على ربي، أبشر أبشر بفضل من الله، لأن آلاء الله ربي لا تنقطع. إذا نقول ذكره النبي الله بالنعم وقال لهم فاذكروا آلاء الله، أي افتكروا نعمه، وما خولكم من الفضل، وما خولكم من الرزق، وما خولكم من القوة، وما خولكم من العطاء، ولا تعفوا في الأرض مفسدين، يعني ما تخربوش الأرض بالفساد وبالمعاصي، لأن الذي يخرب الأرض المعاصي كما قال ربي في كتابي بدليل والشاهد هو كتاب في كتاب ربي، ظهر الايه الفساد البر البحر بما كسبت ايدينا، بما كسبت ايدينا، يعني كل فساد بيظهر في الارض بالمعاصي اللي احنا بنرتكبها. فان المعاصي تدع، سبحان الله، فان المعاصي لا تدع الديار عامره، فان المعاصي لا تدع الديار عامره، نسال الله. ولذلك وقعت الديار وابقت المساكن وكانت موحشه، اين هم بعدهم طبعا؟ يعني قال الملأ الذين استكبروا من قومي، ما زال في كبر، عشان كده سمي القوم الذين استكبروا من قومي، أي اللي هم الأشراف اللي هم لهم إيه مكانة، الذين تكبروا عن الحق. أصعب شيء يا جماعة إن الإنسان يتكبر عن الحق، يرى الحق ولا يرى الحق إلا باطل، ويرى إنه سبحان الله. لذلك هنا نقول للذين استضعفوا، يعني لما وصل بقى عمر قال الذين استكبروا اللي هم جحدوا وتكبروا، الذين استكبروا قالوا لمين؟ للذين استضعفوا، للضعفاء. ماذا قالوا للضعفاء لما كان المستضعفون ليسوا كلهم مؤمنين؟ قالوا لمن آمن منهم، يعني المستضعفين كان في منهم مؤمنين وكان منهم غير مؤمنين، ده اللي كده في الآية. قالوا لمن آمن منهم، للمستضعفين اللي آمنوا، انتوا عندكم ثقة ان صالح مرسل من ربي؟ انتوا مصدقين ان صالح مرسل من ربي؟ هم قالوا كده المؤمنين. فقالوا الذين استضعفوا كذا لمن آمن منهم، يعني للي آمنوا من المستضعفين، أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي؟ انتوا مصدقين الكلام ده؟ يعني أي أهو صادق ولا كاذب؟ فقال المستضعفون، المستضعفين من الذين آمنوا يعني، قالوا إنا بما أرسل به، طبعا احنا واثقين ان هو أرسل من عند الله عز وجل. ولذلك هنا نقول إن بما أرسل به مؤمنون من توحيد الله والخبر عن الله والأمر ما أمر ونهيه، كل ذلك إحنا أمنا به، وحدنا الله عز وجل، واتمرنا بأمر الله واتبعنا ما جاء به ربي أو ما أنزل به ربي على رسوله. فقال الذين استكبروا كبر بقى. طب احنا بقى هم بالذي امنتم به كافرون. انتم باللي انتم قلتوا عليه ان هو ده رسول من عند الله وانه التوحيد وانه يدعو الى الله وكذا، احنا بقى كفرنا باللي انتم جيتوا به واللي انتم قلتوا عليه. حملهم الكبر الا ينقادوا للحق انقياد الضعفاء. ولذلك ده كل في كل نبي لما يرسل كده يقوم سبحان الله المتكبرين يقولوا على ايه ده النبي لا يتبع الا الايه الضعفاء، كما كان في النبي صلى الله عليه وسلم اتبعك الارذلون. اللي اتبعك مين؟ قالوا ايه انما واتبعك الارذلون، ده اللي اتبعك هم الضعفاء. ده مين اللي اتبعك للرسول؟ مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتبعوا من؟ اتبعوا ابو بكر، اتبعوا عمر، اتبعوا اقوياء واتبعوا ضعفاء. لكن لما يكون الانسان في قلبه تكبر يجد ان سبحان الله لما تيجي تدعوه الى الحق يبقى كان الحق عنده ايه عمى والعياذ بالله. فعقروا الناقه اي توعدهم انهم اذا عمى عقروا الناقه يئسون عذابا اليم. عقروا الناقه وعتوا عن امر ربي، تكبروا وقصت قلوبهم واستكبروا عن امر ربي عتوا كبيرا. فاذقهم ربي قيل اذقهم ربي سبحانه وتعالى العذاب. وقالوا مع هذه الافعال متجرئين على الله يعني غير مبالين بما يفعل ربي بهم مفتخرين. طب يا صالح بقى، قالوا يا صالح ائتنا بما تعلم. طب لو كنت بقى صادق نزل بقى علينا العذاب. شوفوا انظروا ان كنت من الصادقين. فقال وعدكم ثلاث ايام، لكم ثلاث ايام تمتعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكذوب. قيل فاخذتهم الرجفه. الرجفه اللي هي ايه؟ هزه عنيفه شديده زلزله. قيل فاصبحوا في دارهم جاثمين. كان شكلهم ايه؟ انت عارفين يوم القيامه ترى كل امه ايه؟ جاثيه تحثوا على الركب، يعني نبقى على الركب من الرعب غشيه. فهنا قيل كانوا في دارهم جاثمين يعني على ركبهم قد أبادهم ربي سبحانه وتعالى وقطع دابرهم فتولى عنهم. اتركهم حين حل بهم العذاب تولى عنهم نبي الله صالح وقال مخاطبا لهم توبيخا وعتابا لهم بعد أن أهلكهم ربي، يا قوم لما صنعتم في أنفسكم هذا الهلاك؟ لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم لكنكم كنتم لا تحب. لكن انتم ما كنتوش بتحبوا النصحين، ما حبتونيش ان انتم، ده بالعكس افتكرتوا ان انا بكذب عليكم ان انا غير من الصادقين. اي جميع ما ارسلني ربي سبحانه وتعالى به صدق قد بلغتكم به وحرصت على هدايتكم واجتهدت في سلوك الصراط المستقيم والدين القويم، لكنكم كنتم لا تحبون النصحين بل رددتم يعني قول الناصحين واطعتم الشيطان الرجيم. هنا ياتي جماعه يكون الانسان والعياذ بالله متبع هواء اعدى اعدائك في الدنيا. قيل من هم أعدى أعدائك في الدنيا؟ قيل أعدى أعدائك في الدنيا الشيطان يسود لك الحياة والنفس الأمارة بالسوء تدعوك دايما إلى تتآمر مع الشيطان والدنيا، لأن لما تيجي تبكي على الدنيا بتتحصري عليها بتنشغلي بيها بتغرقي فيها بتخرجي منها وانت فقيرة، لأنك لن تأخذي من الدنيا إلا ما قدر ربي سبحانه وتعالى. لو انشغل الإنسان يديه، لو كان في الإنسان يا جماعة يديه بالشغل بالدنيا ترك ربي لشغل في الدنيا، لكن لو انشغل لو جاءه كما قيل في الحديث ولو كان شغله بالله عز وجل سبحان ربي العرش العظيم ما كانت الدنيا أكبر همي ومبلع عيني لم يأتي منها إلا ما قدر ربي سبحانه وقسم ربي سبحانه وتعالى كما قال رسول الله. وكان فقر فين؟ بين ومن كانت الآخرة أكبر همه ومبلغ عينه أتته الدنيا راغبة جت له، لكن هو عارف قدرها. أنا هاخد منك اللي يعيني على ضعف الله، مش عايز، لا مش عايز، أنا مش عايز بالظبط كده. وجعل ربي غناه فين؟ في قلبي. أجمل شيء إن يمن علينا ربي بالغنى في القلب. اللهم ارزقني وإياكم غنى القلب. لذلك هنا يا أحبائي نقول لما قال لهم قيل طبعا بالنسبة والرابع يبقى عندك إيه؟ الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والدنيا وقلنا والهوى وقرين السوء. وقرين السوء صاحبة السوء اللي بتدعوك إلى إيه؟ دي بقى يعني سبحان وسوسة الإنس أكثر من وسوسة الإيه؟ الجن أشد على الإنسان يعني. هنا ولذلك أطعتم الشيطان الرجيم. ولذلك كنا نقول سبحان الله طبعا في المفسرين في قصة الناقة دي قالوا فيها كلام كتير جدا، قيل لنا ننظر لهذه الكلمات طالما لم تذكر في الكتاب ولا في السنة، قالوا مش عارفة لأنه وقيل أنها إسرائيليات، لكن نعرف أن فيها ناقة وخرجت من الجبل ولها ناقة ومكانها موجود والناقة بئرها موجود وأثارهم موجودة، هذا الذي ذكره كتابنا ربي. فقال لهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام أي يتنعموا وتلذذوا بهذا الوقت، فإنه ليس بعده متاع سوى أنكم تروا العذاب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول يكفينا القرآن ويكفينا هداية القرآن، وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا ما جاء في قصة ثمود قوم صالح، ومن هنا انتهت القصة. ونقول وما ما هي الهدايات التي تؤخذ من هذه القصة، قصة أولا قصة هود، الهدايات المستخلصة، إنه لما يجي الإنسان كده يتذكر في قصة صالح أيضا اللي هي كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه في هدايات، طبعا في هدايات في قصة هود وفي قصة صالح ثمود. يعني قيل يا بناتي في قصة ثمود اللي احنا قرأناها النهاردة من الهدايات فيها المستخلصة منها أن صالح عليه السلام الصلاة والسلام رسول كريم نؤمن به، يعني تهتني لإيه نؤمن به، أرسله ربي سبحانه وتعالى إلى قومه، وقومه كان اسمهم إيه؟ ثمود، وكانت مساكن ثمود في منطقة اسمها الإيه؟ الحجر، مكانها فين؟ بين الحجاز والشام. وقد دعا صالح قومه إلى عبادة ربي سبحانه وتعالى، فقال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير، ولم يأتي هود ولم يأتي نبي الله صالح إلا بما جاهل به الرسل السابقين. الهداية الأخرى والثانية أن قوم صالح كذبوا ورفضوا اتباع أمر صالح، وطلبوا أن يأتوا ببينة تصدق أنه رسول من عند الله عز وجل، فجاءهم بالبينة من عند الله وهي ناقة ربي سبحانه وتعالى. وقيل هذه الناقة كانت آية ظاهرة على أنه تعالى أرسل من ربي، لأن هم وقاعدين كده شافوا الناقة قدامهم طلع من الصخر، وكانت ناقة كانت معجزة بينة أن تؤكد أنه هو رسول الله عز وجل. يبقى نهتدي أن هذا جات لهم معجزة، لكن الإنسان ما يكون بيصد عن سبيل أو يعني يعرض عن الله عز وجل، ولو جات له كل آيات ربي. النقطة الثالثة كان من عجيب أمر هذه الناقة أنها تشرب ماء العين يوما ويشربون يوما، وترعى في الأرض فليس لهم أمن يمنعوها أو يعترضوا عليها لأنها لم تمثل لهم شيئا، وفي يوم شربها كان يكفيهم اللبن تماما، لأنه برضو اللبن نزل بمقدار من عند الله عز وجل. وأنهم عندما أمر ربي ووضع ربي هذه المعجزة جعل ربي سبحانه وتعالى أمرا ألا تمس هذه الناقة عشان يظلوا يشربوا منها اللبن ويظل هي تشرب الماء يوم ويوم. أن صالح عليه السلام الهداية التي تؤخذ من ذلك تشير الآيات إلا أن ثمود كانوا عندهم تمكن في الأرض، مكانهم ربي في الأرض، مستخلفين في الأرض، ولهم من الملك والجاه والسلطان ما ليس لغيرهم، وشفنا بنيانهم، ولذلك كانوا ينحتون أو يتخذون من سهول الأرض قصورا يبنونها ويستخدموا سبحان الله التراب والرمل والحجارة في البناء، يبدعوا تماما في هذا البنيان، ويأتوا للجبال ربنا سبحانه وتعالى مكنهم أنهم ينحتوا الجبال ويكسروها بيوتا ويسكنوا فيها. وقيل وكان لقوتهم وصلابة أبدانهم أنهم يقدروا ينحتوا الجبال، بدليل أنهم كان عندهم قوة شديدة، ولذلك ويجعلوا منها كهوفا ويجعلوا منها بيوتا واسعة للسكنة كما رأينا. النقطة الهداية التي تؤخذ أيضا من هذه الآيات أن القوة والسعة وكثرة المال والجاه تدعو إلى الإفساد، إلى الإفساد إلا من رحم ربي. إن كثيرا ما يكون الترف والزيادة لو ما كانش الإنسان بيتقي الله ممكن تبعد عنه أن هذه القد فقد حذر صالح قوم من الإفساد في الأرض مبينا لهم سوء العاقبة، قال لهم أنت عندكم المال وعندكم الصحة وعندكم القوة وعندكم الغلبة في الأرض وعندكم القدرة أن بتعملوا بها كذا وكذا، وجات لكم هذه الآية إياكم أنكم تفسدوا في الأرض، دليل أن أنتم ممكن يكون إنسان عنده الحاجات دي ويتحول إلى مسد في الأرض. النقطة الهداية الأخرى التي تؤخذ من هذه الآيات أنه كان موقف الملأ يقصد بها المستكبرون من قوم من قومه، انهم ظلوا على الجدال، وانتوا عارفين دايما اللي بيجادل بالباطل دايما اهل الجدال واهل المعصيه واهل التكبر يجادلوا بالباطل ليضحلوا به الحق. لو قلت لواحده مثلا حق تقعد تجدلك تجدلك بالباطل عشان تضحك كانها تظن ان هي ايه خطوبه الحق. فهم عملوا كده القوم دول، جادلوا ورفضوا دعوته وتوجهوا الى من امن من المستضعفين، راحوا مش سابوه هو بقى وراحوا للمستضعفين استهزاء بهم. يعني هم لما سالوا المستضعفين كانوا بيستهزئوا بيهم وينكرون عليهم الايمان والاتباع للصالح. انتم مؤمنين بس انتم ماشيين معاه، انتم ماشيين وراه، انتم مؤمنين بصالح، صالح صالح عليه السلام كان. ثم ياخذوا ويخططون ومكرون بصالح عليه السلام. شوف فاكرين في التحدي، فاكرين قصه صالح في مكان اخر عملوا ايه؟ قالوا ايه في صالح؟ ها لنبيتنه اهلك ثم لنقولن لولي ما شهدنا مهلك اهلك، وان اتفقوا انه كمان هم يعملوا فيه ايه عشان يدبروا الامر، لكن جاء امر ربي قبل ان يدبروا له امرا. ثم اخذوا يخططون ويكونون بصالح معه في تحدي واستكبار غير مكترثين بما ترتب على ذلك. النقطة التي تؤخذ أيضا أنه عقر القوم الناقة، والعقر قطع عضو يؤثر في تلف النفس، يقال عقرة الفرس إذا ضربت قوائم بالسيف كده، وأصل العقر كسر عقوب البقير البعير يعني ثم قيل للنحر عقر يعني دبحوها، دبحوا النحر نعم. فعقروها مع أن هنا سبحان الله كان العقر واحد منهم لأنهم رضوا بذلك، لكن قالوا فعقروها كلهم اتفقوا على هذا الفساد، يبقى نسب لهم كلهم ايه هذا الجرم، مع ان هم جابوا اسوأ واحد في القوم وقالوا له ايه ها فنادوا صاحبهم فتعاطى، يبقى صاحبهم واحد، لكن لما هي قال ربي قال فعقروها لان كلهم اتفقوا على المعصيه، يبقى كان اللي اتفق على المعصيه عمل ايه اتفق انت هتعمل معصيه دي انا موافقك عليها، طب انت خلاص كمان عملت المعصيه معك لأنك راضي بيها. كان كمن أيدها أو أقرها كمن شهدها وعملها، ومن غاب عنها ونكرها. يعني شوف الإنسان ممكن إيه يكون يبقى في معصية في أرض يوم ينكر المعصية دي خلاص لم تقع عليه المعصية، لكن تبرأ من المعصية، لكن واحد سمع المعصية غاب عنها كمن شهدها، لكن ما تبرأش ولا هم المعصية دي كان كمن شهدها. هكذا جاء في حديث النبي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة. النقطة التي تؤخذ أيضا من هذه الآيات، وكان عقرهم للناقة دليلا واضحا على عطوهم وطغيانهم واستكبارهم، ورغم ذلك لم يتوقفوا، يعني هم عملوا كده وعقروا الناقة دبحوا الناقة أو عملوا أو قتلوا هذه الناقة ولم يتكبروا أنهم يسألوا يعني نبيهم طب هات لنا بقى العذاب، مش احنا عملنا ده، هات لنا بقى العذاب الواقع علينا. النقطة التي تؤخذ أيضا من الآيات تبين الآيات الواردة كما أن القوم إن تأمروا القتل صالح وأهله ليلا وأن يكتبوا خبر ذلك عن وليه، وحين وصل الأمر بهم إلى هذا الحد استحقوا أن ينزل بهم العذاب. هم كانوا متأمرين، كانوا في الوقت ده يقتلوا صالح، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون، ومكروا مكرا، كان مكرهم ده فراح جاي لهم ربي سبحانه وتعالى العذاب، أنزل ربي سبحانه وتعالى أخذهم العذاب الذي كانوا يستعجلونه. ونجى ربي سبحانه وتعالى نبي الله صالح ومن آمن معه، وأرسل على ثمود صيحة شديدة أدت لارتجاف الأرض وزلزلة الأرض، فلم ينجوا من هؤلاء الكافرين أحد، بل هلكوا جميعا وأصبحوا في ديارهم جاثمين أو في دارهم جاثمين، قيل أجسادا ملقاة على الأرض ليس فيها روح ولا حياة، مخلتهم هذه الزلزلة. فرأى صالح عليه السلام ما حل بهم من القوم والهلاك والعذاب، فقال في حزن وأسى يا قوم لقد أبلغتكم قلت لكم ونصحتكم، لكن أنتم أصررتوا على التكذيب والكفر فاستحققتم هذا المصير الأليم. نسأل ربي سبحانه وتعالى أن نكون ممن استمع القول اتبع أحسن، أسأل ربي أن يرزقنا وإياكم طاعة ربي سبحانه وتعالى، أسأل ربي أن يرزقنا علما نافعا قلبا خاشعا لسانا ذاكرا وشفاء من كل داء، نعوذ بك ربي من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار نحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي مآلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا، وعن النار مخلصا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا. نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم، وأذكركم بأن الأسبوع القادم هنختم القرآن إن شاء الله. صح يا بنات كده مش كده؟ أيوة. التلت الأخير بإذن الله، التلت الأخير إن شاء الله يكون الأسبوع القادم بإذن الله، ونرجع بقى بعد ما نخلص الأسبوع القادم برضو نمشي، هنمشي تلت تلت كويس جميل، تلت تلت مش كده؟ يعني هنعيد التلت الأخير مرتين. إيه رأيكم نعيد التلت الأخير مرتين عشان تثبيت؟ هو لما بنعيد التلت اللي احنا خدناه مرتين بنثبته، ولا نعيد التلت، ولا ندخل على التلت الثاني، ناخد التلت الثاني اولا، يعني التلت اللي احنا فيه ده، يعني الاسبوع بعد الاسبوع القادم ان شاء الله يبقى التلت الاخير، نعمل ختمه ثانيه يلا، فنعمل في الختمه الثانيه. احنا عايزين نثبت التلت الاخير اكثر تلت يا بنات، مش الاخير، ها الاخير مش شرط. ايوه في ناس فعلا، مش كده؟ في ناس فعلا عندهم الاول، يعني طيب. هم عايزين نتاسف يعني. طيب خلاص ان شاء الله باذن الله هندي. لا لا مش هنقسم، جه فرحانه كده ليه؟ لا لا مش هنقسم ان شاء الله. لا زياده ولا نقصان، لا زياده ولا نقصان ان شاء الله، ممكن يكون زياده ربنا يزود. هو اتفاق، هو اتفاق. الاسبوع القادم يا بنات هناخد ان شاء الله الثلث الاخير باذن الله، ونختم الاسبوع القادم. شوفوا عايز اقول لكم، احنا كنا بالامس القريب ختمين صح؟ يعني لو ان سبحان الله الانسان كانت دي الختمه اللي بيختمها كل شهر، لكان ذلك فضل من الله عز وجل ان يبقى عنده ختمه كل شهر. حتى يا بنات اللي هم الاخوات اللي مش ختمين مع اللي ما بيحفظوا معانا او مش حافظين معانا او مش بيدخلوا معانا الختمه، انا يعني انا اتمنى ليهم اللي بيحضروا انهم ياخدوا معانا الختمه تلاوه، يعني تبقى تلاوه، يعني يعني يخلصوا معانا تلت تلت، ها فاهميني؟ بحس اننا لما نختم هنختم برضو كلنا ان شاء الله باذن الله، يبقى الحافظ والتالي القران هتبقى ختمه لينا كلنا ان شاء الله باذن الله، لكل هيختمها ان شاء الله، كل اختم عسى ربي ان يبقى يمر علينا تل كل ثلاث اسابيع نختم ختمه، كل ثلاث اسابيع نختم ختمه. يعني سبحان الله، يعني الانسان بقى لما يتوفى ربي عز وجل تبقى هذه الختمات لنا ايه، شف تكون شفيعا لنا بين يدي الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. اللي عنده مشكله في الثلث الاخير من اليوم، عنده مشكله في الثلث الاخير، الاخير في التثبيت هيتعاد مرتين، اصل ما احنا بنعمل كده اساسا. طب ما احنا دلوقتي هناخد الثلث الاخير الاسبوع القادم، والاسبوع اللي بعده هناخد الثلث الاخير نبتدي بيه، ونمشي بقى الثلث الثاني ونخلي الثلث الاولاني كده.